الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. حياكم الله جميعا يا مشايخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة الحكمية، أي تطهير مواردها. يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب أو خنزير إذا كانت على الأرض وما اتصل بها من الحيطان والأحواض والصخر غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها، فإن لم يذهب لم تطهر ما لم يعجز. هذا الباب وعقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام إزالة النجاسة. قال المؤلف رحمه الله: باب إزالة النجاسة. تكلم المؤلف أولا عن الطهارة من الحدث، ثم انتقل للقسم الثاني من أقسام الطهارة وهو إزالة الخبث. وقدم المؤلف رحمه الله إزالة النجاسة على الحيض مع كون الحيض من موجبات الغسل وله تعلق بما قبله، يعني له تعلق بالغسل. قدم إزالة النجاسة على الحيض لأن إزالة النجاسة واجبة على الذكر والأنثى، أما طهارة من الحيض والنفاس فهي خاصة بالأنثى. قال: باب إزالة النجاسة. النجاسة تعريفها قالوا: هي كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول، يعني أنه لم يمتنع الإنسان من تناولها لاستقذارها أو لحرمتها، لاستقذارها كالمخاط ونحوه، أو لحرمتها كالمحرمات في الأطعمة والأشربة، وإنما حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول. قال: الحكمية. النجاسة نوعان: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. ما الفرق بين النوعين؟ لا بد أرفع اليد ولا لا مشاركة مباشرة عشان الوقت مباشرة. الحكمية العينية لا يمكن تطهيرها بخلاف الحكمية. العينية أصلها نجس، لكن الحكمية هي الواردة على محل طاهر. أحسنت. فتطهر يعني بتطهيرها بالماء. أحسنت، بارك الله فيك. نقول النجاسة نوعان: عينية وهي ما لا يمكن تطهيره كالكلب والبول، فهذا لا يمكن أن يطهر بحال لأن نجاسته نجاسة عين. القسم الثاني: نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر، يعني هذه النجاسة العينية كالبول والغائط والكلب والخنزير إذا وردت على مكان طاهر كثوب أو بدن أو إناء أو أرض أو أي شيء آخر، فنقول النجاسة التي تكون على البدن أو الثوب أو الأرض أو الإناء هذه نجاسة حكمية. لماذا نقول حكمية؟ لأنه يحكم بنجاسة المحل عند طروء هذه النجاسة ويحكم بطهارة المحل عند زوالها. قال: أي تطهير مواردها، يعني الأمكنة التي وردت عليها النجاسة. يجزئ في غسل النجاسات كلها. قبل أن نشرع في التعليق على كلام المؤلف رحمه الله، نبين أنواع إزالة النجاسة على المذهب. على المذهب تنقسم النجاسة التي تزال إلى أربعة أقسام. القسم الأول: إذا كانت النجاسة على الأرض وحكمها أنه يكفيها غسلة واحدة بالماء تذهب بعين النجاسة. النوع الثاني: أن تكون النجاسة على غير الأرض وتكون نجاسة كلب أو خنزير فيشترط أن تغسل سبعا إحداها بالتراب. القسم الثالث: أن تكون النجاسة على غير الأرض ولا تكون نجاسة كلب أو خنزير فيشترط أن تغسل سبعا ولا يلزم أن يكون إحداها بالتراب. القسم الرابع: ما كانت النجاسة فيه مخففة وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. فإذا استبعدنا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة للحكم الخاص فيه كما سيأتينا، نقول إذن على سبيل الإجمال بدون استحضار النجاسة المخففة: إزالة النجاسة على ثلاثة أقسام إذا ألغينا القسم الأخير. إما أن تكون النجاسة على الأرض فتكفيها غسلة واحدة تذهب عين النجاسة بالماء ولو كانت النجاسة نجاسة كلب أو خنزير. القسم الثاني: أن تكون على غير الأرض وتكون نجاسة كلب أو خنزير فيشترط فيها التسبيع والتتريب. الثالث: أن تكون على غير الأرض ولا تكون نجاسة كلب أو خنزير فلا يشترط فيها التتريب ويشترط فيها التسبيه. يتكلم رحمه الله هنا عن القسم الأول وهو ما إذا كانت النجاسة على الأرض. قال يجزئ في غسل النجاسات كلها. قوله يجزئ في غسل النجاسات كلها مفيد أن إزالة النجاسة واجبة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة مرور النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقوله إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله الحديث، وأيضا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار كما مر معنا في باب الاستنجاء. قال ولو من كلب أو خنزير. قوله ولو من كلب أو خنزير إشارة لخلاف من قال بوجوب التسبيع لنجاسة الكلب والخنزير إذا كانت على الأرض، لأن الحكم الذي سيذكره مؤلف أن النجاسة إذا كانت على الأرض لا يشترط فيها التسبيع ولو كانت نجاسة كلب أو خنزير، فهنا أشار إلى الخلاف لأن منهم من قال إذا كانت النجاسة نجاسة كلب أو خنزير فيشترط التسبيع، قال إذا كانت على الأرض ومن اتصل بها من حيطان والأحواض والصخر غسلت واحدة تذهب عين النجاسة ويذهب لونها وريحها. إذن هذا فيما يتعلق بالغسلة الواحدة وضابطها. قال فإن لم يذهب، الضمير في يذهب يعود على ماذا يا مشايخ؟ على معي أنتم؟ إن لم يذهب نعم. فإن لم يذهب اللون والريح. اللون والريح. إذن قوله فإن لم يذهب تفهم من أنه إذا بقي لون أو ريح فإنه لا يحكم بزوال النجاسة. لماذا؟ لأن بقاء اللون والريح دال على بقاء النجاسة. وأما مع العجز قال ما لم يعجز، مع العجز تطهر الأرض قياسا على غير الأرض كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخولة يكفيك الماء ولا يضرك أثره، رواه أحمد وأبو داود. نعم. وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار نية لإزالتها وإنما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة لقوله صلى الله عليه وسلم أريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، متفق عليه. يبين مؤلف رحمه الله أنه لا يشترط لإزالة النجاسة النية ولا الفعل، إذا قال إذا غمرت بماء المطر والسيول فإن هذا مجزئ، قال لعدم اعتبار النية لإزالتها وحكي إجماعا. واكتفي بالمرة في غسل النجاسات التي تكون على الأرض دفعا للحرج والمشقة، ولحديث أنس رضي الله عنه في قصة العربي الذي بال في المسجد وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريقوا على بوله سجل من ماء أو ذنوبا من ماء. السجل هو الدلو الملأ ماء والذنوب هو الدلو العظيمة، وقيل لا تسمى ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه في قصة العربي. نعم. قال رحمه الله فإن كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة. يبين مؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا كانت النجاسة قد أصابت مكانا يابسا أو مكانا غير مائع مكانا جامدا. قال إذا كانت النجاسة ذات أجزاء متفرقة كالرمم أو كالرمم، لأن الرمم أو الرمم جمع رمة أو رمة وهي العظام البالية. قال كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل بل بإزالة أجزاء المكان، يعني إذا كانت النجاسة لها جرم فلا بد من إزالة جرمها إذا أصابت المكان، إذا أصابت المكان. والمقصود أنه لو أصاب المكان بول ونحوه والمكان رطب فإذا قلع التراب الذي عليه أثره فالباقي طاهر، إذا قلع التراب الذي أصابه هذا البول فالباقي من أجزاء طاهر. أما إذا جف هذا البول فأزال ما عليه من الأثر من التراب فإنه لا يطهر إلا أن يقلع من هذا الشيء الجامد ما يستيقن به زوال ما أصابه البول، ما يستيقن به زوال ما أصابه البول. إذن النجاسة إذا كانت ذات أجزاء متفرقة واختلطت بأجزاء الأرض فلا يكفي أن تغسل بل لابد أن نزيل الأجزاء من الأرض التي أصابتها هذه النجاسة ذات الأجزاء المتفرقة حتى نتيقن أن جرم النجاسة وعين النجاسة قد زال. ويجزئ في نجاسة على غيرها أي غير الأرض سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى في تراب طهور في نجاسة كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، لحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعة. أحسنت. هذا القسم الثاني من أقسام النجاسات كما ذكرنا، إذا كانت النجاسة على غير الأرض، إذا قال ويجزو في نجاسة على غيرها أي غير أرض، ثم سيذكر في نجاسة كلب وخنزير. هذا القسم الثاني أنه يشترط فيه التسبيع بالماء وأن تتريب، يعني أن تكون إحدى الغسلات بالتراب. قال سبع غسلات، إحداها أي إحدى الغسلات والأولى أولى. الأولى أولى لترجيح رواية أولاهن بالتراب، لأن أصل في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب، رواه مسلم. وفي رواية أولاهن، فقالوا إن رواية أولاهن ترجح على رواية السابعة، فهي أرجح من حيث الأكثرية ومن حيث الأحفظية ومن حيث المعنى. من حيث المعنى لأن تتريب الأخيرة، يعني كون الغسل الأخيرة تكون بالتراب، يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. قال والأولى أولى بتراب طهور، قوله طهور يخرج ماذا؟ هذا قيد يفيدنا إخراج ماذا؟ المستعمل الطاهر والنجس. قال في نجاسة كلب وخنزير، قول نجاسة كلب يفيد أن جميع أجزاء الكلب نجسة، يشمل جميع الأجزاء كاليد والرجل والبول والعرق والدم والرجيع وغير ذلك، هذا المذهب. وعن الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن ريق الكلب نجس وشعره طاهر، أن ريق الكلب نجس وشعره طاهر. قال وخنزير، ما دليل وجوب التتريب في نجاسة الخنزير؟ قالوا قياسا على الكلب، بل هو أولى من الكلب، لأنه لا يجوز الانتفاع بالخنزير بحال من الأحوال، ولم ينص بينما الكلب يجوز الانتفاع به في أحوال، ولم ينص الشرع على الخنزير. لماذا؟ لأن العرب لم يكونوا يعتادون الخنزير. قال وما تولد منهما أو من أحدهما، ما تولد منهما تحمل العبارة على أن ما تولد منهما هو المراد به ما تولد من خنزير وكلب أو من أحدهما، يعني ما تولد من كلب مع حيوان آخر أو خنزير مع حيوان آخر. فهذا ليس منحصرا في ولد الخنزير من الكلب أو بالعكس، بل يشمل ما تولد من الكلب حيوان آخر أو ما تولد من خنزير وحيوان آخر. على المذهب أن نجاسة الخنزير يشترط فيها التسبيع والتتريب. القول الثاني أنه لا يشترط فيها التتريب ولا التسبيع، يعني ليست نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب، لأنه لم يذكر فيه حكم الخنزير عدد. قال لحديثي إذا ولغ، المقصود بالولوغ هو أن يدخل لسانه في المائع ويحركه. قال الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا أولاهن بالتراب، ما وجه الدلالة من الحديث؟ أولا أنه لو كان سؤر الكلب طاهرا لم تجز إراقته ولم يجب غسله، وقد أوجب النبي صلى الله عليه وسلم الغسل وفي رواية فليرق. وجه الدلالة الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية أخرى طهور إناء أحدكم، فيدل على نجاسة هذا الإناء بالولوغ، فيدل على نجاسة الكلب. نعم. ويعتبر ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به إلا فيما يضر فيكفي مستماه. ويجزي عن التراب أشنان ونحوه كالصابون والنخالة، ويحرم استعمال مطعوم في إزالتها. يبين الله رحمه الله أن هذه الغسلات المستعملة في إزالة نجاسة الكلب الخنزير لا بد أن يوجد أن تكون بالماء، ولا بد أن تكون الغسلة التي تكون بالتراب بالماء. إذا قالوا يعتبر ماء يوصل التراب، إذا قوله صلى الله عليه وسلم إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، نقول هذه الغسلة لابد فيها من ماء. إذا قال ويعتبر ماء، يعني اشترط وجود الماء في هذه الغسلة التي تكون بالتراب. السؤال كيف يمكن أن تكون الغسلة بالتراب، يعني ما طريقة الغسل بالتراب؟ قالوا معنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى ينكدر، ولا فرق بين أن يطرح التراب على الماء أو أن يطرح الماء على التراب، فيأخذ هذا الماء الكدر فيغسل به. أما لو أخذ التراب فمسح به مكان النجاسة فإن هذا غير مجزئ. إذن هذا الماء الذي قد لاقى التراب فطرح عليه التراب أو طرح على التراب إذا غسل به المحل يكون مجزئا، فتكون هذه هي الغسلة التي هي بالتراب. وهناك طريقة أخرى، أن يصب الماء على المحل ثم يذر التراب عليه وهناك طريقة ثالثة محل خلاف بين الحنابلة، فيما إذا ذر التراب ثم أتبع الماء، يعني وضع التراب أولا ثم وضع الماء. ومنهم من يقول إن هذه طريقة مجزئة. قال ماء يوصل التراب إلى المحل ويستوعبه به، المقصود بالمحل المحل الذي أصابته نجاسة الكلب والخنزير، ويستوعبه به يعني لا بد أن تستوعب هذه الغسلة جميع أجزاء المحل المتنجس بنجاسة الكلب والخنزير. إذن هذه الغسلة لابد أن تستوعب الغسلة التي تكون بالتراب، لابد أن تستوعب جميع أجزاء المحل المتنجس، والاستيعاب يكون بهذه الغسلة التي تكون بالتراب. قال إلا فيما يضر فيكفي مسمى. يقول إذا كان الذي قد أصابته نجاسة الكلب والخنزير يضره الغسل بالتراب فماذا نصنع؟ يقول يكفي مسمى التراب، يعني يضع أقل ما يسمى ترابا في ماء إحدى الغسلات فيغسل بها هذا الشيء، كما قالوا كما لو كانت من الأواني التي تخدش بالتراب، فيكفي أن يوضع أقل ما يسمى ترابا في ماء إحدى الغسلات ثم يغسل به هذا الإناء. لماذا؟ للنهي عن إضاعة المال. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبيان حكم هل يجزئ عن التراب غيره أو لا يجزئ. قال ويجزئ عن التراب أشنان، والأشنان هو شيء من العطر أبيض دقيق كأنه مقشور من عرق، ونحوه كالصابون والنخالة. الصابون معروف، والنخالة هي ما بقي من المنخل مما ينخل من الشعير والبر، وهي القشر اللابس للحبوب، وهذه ليست مطعومة إلا للبهائم. فيجزئ عن التراب أن يستعمل الأشنان أو الصابون أو النخالة. لماذا؟ قالوا لأنها أبلغ من التراب في إزالة النجاسة. هل يجوز استعمال الأمور المطعومة يعني المأكولة في إزالة النجاسات؟ قال يحرم استعمال المطعوم في إزالتها، يعني في إزالة النجاسة، لما فيه من إفساد الطعام وإضاعة المال. ثم ينتقل إلى القسم الثالث من أقسام النجاسات. قال رحمه الله ويجزئ في نجاسة غيرهما أي غير الكلب والخنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح إن أنقذ، وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء. أحسنت. هذا القسم الثالث، ما إذا وهو ما إذا أصابت النجاسة من غير الكلب والخنزير غير الأرض. فإذا كانت النجاسة على غير الأرض وكانت النجاسة غير نجاسة كلب أو خنزير فما الحكم؟ يقول سبع غسلات بماء، إذا لابد من التسبيع ولابد من الماء، ولا يشترط التتريب، يعني لا يشترط أن يستعمل التراب في الغسلات. طيب قال سبع غسلات، قوله سبع غسلات يفيد أنه لابد أن يغسل سبعا، هذا المذهب، ودليل ما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. وهذا الحكم من المفردات. وعن الإمام أحمد وهو اختيار ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع أنه لا يشترط التسبيع في هذا القسم من أقسام النجاسات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددا لما قال لأسماء في الدم اغسليه بالماء، ولأنها نجاسة لم يجب فيها عدد كنجاسة الأرض. قال سبع غسلات. إذا تكلمنا عن حكم التسبيع، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي حكم كون هذه النجاسة بالماء، يعني هل تشترط لإزالة النجاسة أن تكون بالماء، أو هل يشترط لصحة إزالة النجاسة أن تكون إزالتها بالماء؟ قال بماء، يعني يشترط أن يكون أن تكون الإزالة بالماء. هذا المذهب، ودليلهم لما في السنة من الأمر باستعمال الماء. من يذكر دليلا على الأمر باستعمال الماء؟ الذي يعرف يجيب. دليل على استعمال الماء في غسل النجاسة؟ نعم، مرة معنا البول العربي، حديث بول العربي، حديث أنس في الصحيح بقصة بول العربي الذي مر معنا، وأيضا عندنا دليل آخر بول الصبي لما بلى على حجم وسلم وقاء. صحيح، ممكن، نعم. وأيضا حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. هذا دليل المذهب. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط الماء لإزالة النجاسة، بل إن النجاسة متى زالت بأي وجه كان زال حكمها. ودليل شيخ الإسلام قال لما في السنة من الإذن بإزالة النجاسة بغير الماء. من يذكر لنا أيضا دليلا على إزالة النجاسة من السنة بغير الماء؟ من يعرف؟ طهره ما بعده. أحسنت. في قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذيل كما في حديث أم سلمة يطهره ما بعده، رواه أحمد وأبو داود. أيضا دليل آخر الذي يعرف يجيب. أجب عبد الله، لا بأس. أيضا الشيخ تتسلق المرات في عليه أذى. أحسنت. أحسنت. حديث النعلين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النعلين فطهورهما التراب، رواه أبو داود. وأيضا عندنا دليل آخر. قياس الشيخ على القياس على ماذا؟ قياس على الماء، على الماء، لأن النجاسة عين معقولة، فما يشترط إزالتها بالماء، بل كل ما يعني أزالها فيأخذ يعني حكم الماء. جيد. وأيضا مر معنا الاستجمار، أذن في الاستجمار فدل على عدم اشتراط الماء. طيب بماذا يجيب أصحاب القول الثاني عن أدلة المذهب؟ قالوا ما ورد من الأمر بالإزالة بالماء ورد في قضايا معينة، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عاما بأن تزال كل نجاسة بالماء. والأمر الذي جاء في حديث أنس بالصب على بول العربي إنما كان لأجل تعجيل تطهير الأرض. هذا جواب شيخ الإسلام رحمه الله عن أدلة المذهب. قال بماء طهور، قوله طهور يخرج ماذا؟ الطاهر والنجس. الطاهر والنجس. قال طهور ولو غير مباح، لعلها تصح، ولو غير مباح ولو غير مباح لا بأس. ولو غير مباح يعني ولو كان الماء محرما كما لو كان مغصوبا أو مسروقا. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة من باب التروك، لأن إزالة النجاسة من باب التروك ولا تحتاج إلى نية. قال إن أنقت وإلا فحتى تنقي. قوله إن أنقت، الضمير في أنقت يعود على ماذا؟ السبع غسلات. وهذه مسألة مرت معنا، تذكرون في أي الأبواب، في أي المسائل مرت معنا؟ الذي يعرف يجيب. في باب استجمار مياه، في المياه. نعم، أين في المياه؟ في آخر مسألة. أحسن. أي مسألة؟ المسألة الأخيرة النزح. لو نزح مسألة بعض متصل بعض المنفصل. أحسنت. مسألة آخر مسألة جاءت في الطاهر، آخر غسلة زالت بها النجاسة على المذهب. هذه الغسلة طاهرة وما قبلها نجس وما بعدها طهور. فذكرنا أن هذا مبني على المذهب على أنه يشترط لإزالة النجاسة أن تغسل سبعا. قال إن أنقت، ومر معنا أيضا أنه إذا أنقت بسبع فأقل فيشترط أن يتم سبعا، أما إذا لم تنقي السبع فيزيد حتى تنقي. قال وإلا فحتى تنقي، يعني إن لم تنقي الغسلات السبع فيشترط الإنقاء فيزيد حتى يحصل الإنقاء. قال ما حت وقرص لحاجة. الحت والحك بعود أو حجر أو نحوهما، والقرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار بشدة. فإذا احتاج إلى حت والقرص فيحت ويقرص. قال وعصر مع إمكان كل مرة خارج الماء. قول عصر مع إمكان يفيد أنه إذا لم يمكن عصر فلا يجب كما سيأتي. قال كل مرة يعني لابد من عصر في كل مرة من المرات السبع. قال خارج الماء، لماذا؟ ليحصل انفصال الماء عنه، والمفهوم أنه لا يجزئ العصر لو كان عصر داخل الماء. والقول الثاني في المذهب أنه يطهر وإن عصره داخل الماء. نعم. فإن لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. بارك الله فيك. يقول المؤلف رحمه الله فإن لم يمكن عصره، يعني إذا كان الذي قد أصابته النجاسة لا يمكن عصره، كما لو كان كساء عريضا أو كان مصنوعا من الجلود أو كان يضره عصره كما لو كان حريرا، فإن لم يمكن عصره فماذا نصنع؟ قال فبدقه وتقليبه، يعني ننتقل إلى الدق والتقليب. قال أو تثقيله، ننتقل إلى التثقيل إذا لم يمكن التقليب، كما لو كان الذي أصابته النجاسة فرشا كبيرا أو كان من الفرش الكبيرة. فإذا لم نتمكن من الدق والتقليب ننتقل إلى التثقيل، وبناء عليه نقول المغسول ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يمكن عصره فلابد من عصره، إذن الصفة الأولى التي تكون مع الغسل هو العصر، فهذا الأصل وجوب العصر. النوع الثاني من نوع المغسولات إذا كان لا يمكن عصره ويمكن تقليبه فلابد من التقليب. النوع الثالث إذا كان لا يمكن عصره ولا تقليبه فلابد من دقه وتثقيله. إذن المراتب على المذهب وجوب العصر ابتداء إذا أمكن، فإن لم يمكن ننتقل إلى الدق والتقليب إن أمكن، فإن لم يمكن ننتقل إلى التثقيل. صورة التثقيل شيخنا العصر معروف، أما الدق والتثقيل كما لو كان عندنا من الفرش يعني سجادة كبيرة وصبتها نجاسة فوضعنا عليها ماء فلن نتمكن من عصرها، وقد لا نتمكن من تقليبها لكبرها وثقلها، فحينها ندقها يعني نضربها أو نثقلها، نضع عليها شيئا ثقيلا لأجل أن يخرج ما فيه من الماء الذي يزيل به النجاسة، من الماء الذي تزول معه النجاسة. قال فبدقه وتقليبه أو تثقيله كل غسلة، يعني لابد من فعل هذا الشيء في كل غسلة من الغسلات. قال حتى يذهب أكثر ما فيه من الماء، يعني لابد أن يزول أكثر الماء الذي أصاب هذا المحل الذي يراد تطهيره. قال ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا. تفهم من قوله لا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا أن هناك شيئا إذا بقي يضر بقاؤه، ما هو؟ الطعم. لأن الأوصاف الثلاثة المؤثرة في الطهارة والنجاسة كما مر معنا في المياه هي اللون والريح والطعم. وهذا أيضا ترد في مسائل أخرى يظهر بها حصول الاستهلاك للمادة أو عدمه، فإذا زالت هذه الأوصاف للمادة التي وجدت في شيء آخر فغلبت عليه المادة الأخرى، إذا زالت هذه الأوصاف يحكم الاستهلاك وإلا فلا. فالمقصود أنه ذكر رحمه الله أنه إذا بقي اللون والريح أو بقي كلاهما فإن هذا لا يضر إذا كان بقاؤهما عجزا. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخوله يكفيك الماء ولا يضرك أثره، رواه أحمد وأبو داود. قال عجزا، ونفهم منه أيضا أنه إذا كان يمكن أن يزيل اللون والريح فإنه لابد من إزالته، ونفهم منه أيضا أنه لو بقي الطعم فإنه يضر. لماذا؟ قالوا لأن بقاء الطعم دال على بقاء العين وتسهل إزالته. نعم. قال رحمه الله بلا تراب، وقول ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا بغسل الأنجاس السبعة، فينصرف إلى أمره صلى الله عليه وسلم قاله في المبدع وغيره. يعني الآن تلاحظون الآن وصلنا إلى نهاية الجملة، وصلنا إلى دليل الحكم في المسألة. نهاية الجملة قوله بلا تراب، يعني أن هذا الحكم هو وجوب الغسل سبعا بالماء بلا تراب، فهذا هو القسم الثالث من أقسام النجاسات كما مر معنا. دليل عدم اشتراط التراب حديث أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها بالغسل لم يأمرها بالتراب، وإنما أمرها بغسل الثوب من دم الحيض بالماء. ثم ذكر أثر ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الأثر قالوا ليس معروفا بهذا اللفظ، وإنما أورده ابن قدامة رحمه الله في المغني ولم يذكر من خرجه. قوله فينصرف إلى أمره، يعني قوله يعني أن قول ابن عمر رضي الله عنهما أمرنا ينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، كما قالوا في المبدع وغيره. نعم. وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب إن لم يكن استعمل. هذه صورة، يقول إذا كنا نزيل النجاسة بالغسلات السبع، ففي إحدى الغسلات التي قد انفصلت عن محل النجاسة، هذه الغسلة المنفصلة عن محل النجاسة قبل الحكم بطهارة هذا المحل، هذه الغسلة كما مر معنا في المياه هي غسلة نجسة، فهذه الغسلة إذا أصابت محلا آخر فما حكمه؟ نقول هذا المحل الآخر نجس. هذا المحل الآخر هل يغسل سبعا؟ يقول لا يغسل سبعا، وإنما يغسل بعدد ما بقي من النجاسة من الغسلات السبع. فإذا قدرنا أن إناء أصابته نجاسة، نجاسة بول أو غائط على المذهب، ولو أن تكون نجاسة كبن أو خنزير، فيشترط أن يغسل هذا الإناء سبعا، فغسلناه غسلة ثم ثانية ثم ثالثة، وفي الغسلة الثالثة هذه الغسلة المنفصلة عن هذا الإناء أصابت إناء آخر، فالإناء الآخر تنجس بهذه الغسلة المفصلة، فما الحكم؟ هل يشترط في الإناء الآخر أن نغسله سبعا؟ نقول لا يشترط أن نغسله سبعا، وإنما يشترط أن نغسله أربعا، فنغسله بعدد ما بقي من الغسلات التي كان يجب غسلها في الإناء الأول. إذا قالوا ما تنجس بغسلة يعني مفصلة عن محل التطهير، يغسل عدد ما بقي بعدها، يعني ننظر كم بقي من الغسلات يجب أن تكون بعد هذه الغسلة مفصلة، يغسل محل آخر بما بقي من العدد. إذن نقول ما تنجس بإصابة ماء غسلة يغسل ما بقي من العدد بعد تلك الغسلة، فإذا كانت الثالثة فما تنجس بثالثة يغسل أربعا، لأن المحل الذي انفصلت عنه الغسلة يعني الإناء الأول يطهر بما بقي من الغسلات، فإذا قدرنا أن هذه الغسلة المنفصلة هي الرابعة فبقي ثلاث، وإذا قدرنا أنها ثالثة بقي أربع، فهذا المحل وهو الإناء الأول يطهر بما بقي من الغسلات. فكذلك ما تنجس بالغسلة له حكم الإناء الأول أو له حكم المكان الأول. قال يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب، يعني إذا كانت النجاسة نجاسة كلب فلا بد من التتريب أيضا في المحل الثاني. قال إن لم يكن استعمل، يعني إذا استعمل التراب في الإناء الأول فلا يشترط استعمال التراب في الإناء الثاني. إذا نقول هذا الإناء الثاني له حكم الجزء من الإناء الأول، له حكم الجزء من الإناء الأول، فإذا غسل الإناء الأول ثلاث غسلات إحداها بالتراب فبقي أربع غسلات بلا تراب، فإذا أصابت الغسلة الثالثة الإناء الثاني نقول يغسل أربع غسلات بلا تراب كالإناء الأول. نعم. قال رحمه الله ولا يطهر متنجس ولو أرضى بشمس ولا ريح ولا دلك، ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة، ولا صغير بمسح. يبين مالك رحمه الله هنا حكم زوال النجاسات بغير الماء، حكم زوال النجاسات بغير الماء، فذكرنا أن المذهب يشترط الماء، وذكرنا القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يشترط الماء. هنا يمثل مؤلف رحمه الله لصور لا يستعمل فيها الماء، فهل تطهر يطهر فيها المحل؟ قال لا يطهر متنجس، متنجس ولم يقل نجس، لأن المتنجس هو المحل الطاهر الذي أصابته النجاسة العينية، فهي نجاسة حكمية وليست نجاسة عينية، لأن النجاسة العينية لا يمكن أن تطهر بحال إلا بالاستحالة عندما يقول بها ويأتينا وتأتينا مسألة الاستحالة. قال ولا يطهر متنجس ولو أرضا، يعني ولو كان هذا الذي تنجس أرضا، وقوله ولو أرضا هذا ماذا؟ ولو أرضا إشارة لا للخلاف من استثنى الأرض من اشتراط الماء في إزالة نجاستها، فأنه أشار إلى أن من أهل العلم قال إن النجاسة إذا كانت على الأرض فإنه لا يشترط فيها الماء، فقال لذا أراد أن يرد عليهم فقال ولو أرضا. فإذا طهر المحل المتنجس بالشمس أو بالريح أو بالدلك فإنه لا يحكم بالطهارة على المذهب، لأنه يشترط الماء كما مر معنا وذكرنا أدلة المذهب. قال ولو، وهذه أيضا إشارة ماذا مشايخ؟ خلاف. إشارة خلاف من قال إن أسفل الخف أو الحذاء أو ذيل المرأة يطهر بلا ماء، يطهر بلا ماء. قال ولو أسفل خف أو حذاء أو ذيل امرأة، يعني كل هذه لا تطهر إلا بالماء على المذهب، ومر معنا قول الثاني في المسألة. قال ولا صقيل، المراد بالصقيل الشيء الأملس كالسيف والمرآة والزجاج والسكين ونحو ذلك. قال بمسح، يعني لا يجزئ فيه المسح وإنما لابد من الماء، هذا المذهب للأدلة المتقدمة. والقول الثاني واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجاسة تطهر بذلك كله لما تقدم من الأدلة. نعم شيخنا، ليش قال ذيلة؟ تقصد لماذا نصب؟ إيه ليش ما كأن التقدير ولو كان ذيل امرأة، يعني بعد لو كثيرا ما يصح أن يقدر بخبر كان، فالتقدير عبارة ولو كان المتنجس ذيل امرأة، مو بأفضل أسفل ذيل امرأة؟ محتمل حقيقة، يعني تريد أن ذيل معطوف على خف. إيه نعم محتمل حقيقة، ولو هذا وارد صحيح. جزاك الله خير يا شيخ. قال رحمه الله ولا يطهر متنجس باستحالة فرماد النجاسة وغبارها وبخارها ودود جرح وصلاصر كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك نجس. هذه مسألة هامة، هل تطهر النجاسة بالاستحالة؟ تكلمنا عن إزالة النجاسة بالماء أو إزالة النجاسة بغير ما، وذكرنا المذهب واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عندنا مسألة وهي أن النجاسة بعينها تتحول إلى مادة أخرى، لذا قال باستحالة على المذهب أن المتنجس أو النجس لا يطهر بالاستحالة، والمراد بالاستحالة تحول العين عما كانت عليه كأن تصير العين النجسة رمادا، كما مثل لو وقع كلب في ملاحة فصار ملحا، يعني تحول الكلب من أجزائه الأصلية إلى ملح، فهل هذا الملح المتحول المستحيل من الكلب طاهر أو نجس؟ هذا محل البحث في المسألة. على المذهب لا يطهر متنجس باستحالة، وبناء عليه على المذهب رماد النجاسة وغبارها وبخارها وكذا دخانها كله نجس وعليه، فلو تصاعد من بخار مائع نجس إلى جسم فإنه ينجسه، وكذا الدخان المتصاعد من حرق النجاسة إذا أصاب جسما رطبا فإنه ينجسه. لماذا؟ لأن هذا البخار وهذا الغبار نجس، وهذا الدخان نجس، وكذا الغبار أيضا. قال ودود جرح وصراصر كنف وكلب وقع في ملاحة صار ملحا ونحو ذلك، يعني كل هذه الأشياء المستحيل عن النجاسة، لأن الدود إذا كان مستحيلا أو متولدا من جرح أو متولدا من عذرة فله حكم أصله وهو الدم أو العذرة، لذا ذكر صراصر الكنف. قال ونحو ذلك نجس. المذهب أن النجاسة لا تطهر باستحالة، ما دليلهم؟ قالوا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة وألبانها، والجلالة هي ما تأكل النجاسة من البهائم، ولو كانت تطهر بالاستحالة لم يؤثر أكلها للنجاسة لتحول النجاسة إلى لحم ودم، يعني لو كانت تطهر هذه الجلالة بالاستحالة لما كان يؤثر أكلها للنجاسة، لأن النجاسة التي ستأكلها ستتحول إلى لحم ودم، ومع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الجلالة وألبانها، هذا المذهب ودليله. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجاسة تطهر بالاستحالة مطلقا، ما دليلهم؟ قالوا أولا لعدم الدليل على بقائها نجسة، فالأصل في الأشياء الطهارة فيما إذا صارت طاهرة. ثانيا قالوا قياسا على الخمر التي تطهر باستحالتها، فإن قال أصحاب القول الأول إن الخمر نجست بالاستحالة أو نجست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة بخلاف غيرها. فيقال إن جميع النجاسات كالدم والعذرة والحيوان النجس مستحيل عن مواد طاهرة أيضا، فلو حكم الخمرة التي كانت قد استحالت بنفسها. إذن القول الثاني قالوا نقيس على الخمر التي طهرت بنفسها، فإذا طهرت بنفسها بالاستحالة طهرت حتى على المذهب. المذهب قالوا الخمر نجست باستحالتها من العصير إلى الخمر، فتطهر باستحالتها من الخمر إلى الخل، هذا المذهب. والقول الثاني قالوا إن جميع النجاسات مستحيلة من أمور طاهرة، فالحيوان النجس مستحيل عن مواد طاهرة مأكولة ومشروبة، وكذلك الدم والعذرة مستحيل عن أمور طاهرة. فيقال فيه كما يقال في الخمر أيضا أنه مستحيل عن طاهر، فإذا استحال إلى طاهر فيطهر. الدليل الثالث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبش قبور المشركين من موضع مسجده ولم ينقل التراب. والدليل الرابع الإجماع على أن الدابة إذا عرفت ثم حبست وعرفت بالطاهرة طهرت، لأن الجلالة على المذهب أيضا إذا حبست ثلاثا وأطعمت الطاهر طهرت وجاز أكلها، إذن هي بالاستحالة بعد ثلاثة أيام تطهر على المذهب. لماذا لا تقولون بطهارة النجاسات كلها بالاستحالة؟ هذا القول الثاني. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله متعقبا عبارة النجاسة تطهر بالاستحالة يقول ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت بالاستحالة، فإن نفس النجس لم يطهر بالاستحالة. يقول شيخ الإسلام لا نقول النجاسة طهرت بالاستحالة لأنها في الحقيقة انتقلت عن كونها نجاسة إلى كونها مادة أخرى، فنقول إن النجاسة هنا استحالت فصارت مادة أخرى طهرت، ولا نقول إن النجاسة طهرت بالاستحالة لأن نفس النجس لم يطهر بالاستحال. نعم. قال رحمه الله غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا أو بنقل لا لقصد تخليل، ودنها مثلها لأن نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت، كالماء الكثير إذا زال تغيره بنفسه، والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرة. مر معنا قاعدة المذهب أن النجاسات لا تطهر باستحالة. يستثن المذهب من هذا الحكم مسألتين أو صورتين. الصورة الأولى الخمر إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر بالاستحالة. المسألة الثانية أو الصورة الثانية العلقة إذا صارت حيوانا طاهرا فتطهر بالاستحالة. إذن يستثن المذهب صورتين، الخمر المتخللة بنفسها والعلقة من الحيوان الطاهر. قوله غير الخمرة يفيد أن الخمرة نجس، أن الخمرة نجس ونجاسة عينية. ودليل ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقالوا الرجس هو المستقذر وأصله الركس وهو العذرة والنتن. والدليل الثاني قالوا لأن الله عز وجل وصف خمر الجنة بالطهارة كما في قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، والأصل أن خمر الجنة مغايرة لخمر الدنيا في صفاتها. هذا المذهب. هناك قول آخر أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية لأنها لما نزل تحريمها أريقت في أسواق المدينة، ولما حرمت لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني كما أمرهم بغسلها من لحوم الحمر الأهلية. قال غير الخمر. إذن نستفيد من استثناء الخمرة أن الخمرة أو أن الخمرة إذا لم تنقلب بنفسها فإنها نجسة، لأنه قال غير الخمرة إذا انقلبت بنفسها، فالمفهوم كما سيأتي أنها لا تطهر إذا قصد بها التخليل. قال إذا انقلبت بنفسها خلا، وحكى ابن قدامة شيخ الإسلام الإجماع على ذلك، لأن نجاسة الخمر إنما كانت لشدتها المسكرة الحادثة، فإذا زال ذلك الوصف وجب أن تطهر كالماء المتغير بالنجاسة، فإذا زال تغيره بنفسه طهر. قال إذا انقلبت بنفسها خلا يعني بدون فعل فاعل. قال أو بنقل لا لقصد تخليل، إذا انقلبت بالنقل لكن هذا النقل لم يكن لقصد التخليل فإنها أيضا تطهر بالاستحالة. والنقل المقصود به النقل من دن لآخر يعني من إناء أو وعاء لآخر أو من ظل إلى شمس إلا إذا كان هذا النقل بقصد التخليل. قال لا لقصد تخليل. قال ودنها مثلها يعني أن حكم الإناء أو الوعاء حكم الخمر، فإذا طهرت الخمر بالاستحالة بدون فعل فاعل طهر إناؤها، وإن لم تطهر بسبب أن استحالتها بفعل فاعل فإن إناؤها مثلها. ثم ذكر دليل ذلك، ثم ذكر مسألة أخرى وهي العلقة، قال والعلقة إذا صارت حيوانا طاهرا. المقصود بالعلقة هي القطعة من الدم التي تستحيل عن النطفة، التي تستحيل عن النطفة. فقالوا إذا صارت حيوانا طاهرا فتكون قد عادت إلى أصلها وهو النطفة الطاهرة، فتكون طاهرة بالاستحالة. وقيل إنه لا وجه لهذا الاستثناء. لماذا؟ لأن العلقة في معدنها الرحم لا يحكم بنجاستها كالبول والغائط، وإنما يحكم بالنجاسة إذا خرجت، فإن خللت أو نقلت لقصد التخدير لم تطهر. والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه حتى لا يغلي، ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل. أحسنت. قال مالف رحمه الله فإن خللت أو نقلت لقصد التخليل لم تطهر. إذا كانت استحالة الخمر إلى خل بفعل فاعل يعني بقصد، أو كان النقل لقصد التخليل، فإنها لا تطهر بذلك. لماذا؟ لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، قال لا، رواه مسلم. والحديث أبي طلحة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقها، فقال أفلا أخللها؟ قال لا، رواه الترمذي. وأيضا من أدلة لأن اقتناء الخمر محرم، فإذا اقتناها بقصد التخليل يكون فعل محرما، فلا يكون هذا الفعل سببا للحل. طيب، يرد سؤال هنا، إذن متى نقول إن الخل مباح؟ متى يكون الخل مباحا؟ بين مؤلف رحمه الله صورة الخل المباح بقوله والخل المباح أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه، يعني هذا العصير قبل انتقاله إلى كونه خمرا، يعني قبل تحول العصير إلى خمر نصب على هذا العصير خل، نصب على هذا العصير خلا قبل أن يغلي هذا العصير. فنشترط في هذا العصير الذي نصب عليه خلا شرطين. الشرط الأول أن يكون هذا الصب قبل الغليان، لذا قال قبل غليانه. ونشترط شرطا ثانيا وهو أن يكون هذا الصب قبل أن تمضي على هذا العصير 3 أيام بلياليهن، لأجل ألا يستحيل هذا الخمر هذا الخل أو هذا العصير خمرا. يعني نصب هذا الخل على العصير في وقت مشروط، وهذا الوقت المشروط هو ما جمع وصفين أو أمرين، أن يكون قبل غليان العصير، والوصف الثاني أن يكون قبل مضي 3 أيام بلياليهن، لأنه إذا مضت 3 أيام بلياليهن فقد يستحيل خمرا، وورد النهي عن ذلك. قال حتى لا يغلي، يعني يتدارك بصب هذا الخل على العصير غليانه، لأنه إذا غلى فإنه يكون خمرا ويهراق، فإذا صب عليه خل فغلى فيهراق، لأن الغليان دليل تخمره. قالوا الغليان هو دليل التخمر. قال ويمنع غير خلان من إمساك الخمرة لتخلل. الأصل أن الخمرة يجب إراقتها، لكن على المذهب استثنوا الخلال، قالوا لئلا يضيع عليه ماله، فقوله غير الخلال يفهم من أن الخلال لا يمنع. هذا المذهب لئلا يضيع عليه ماله. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يستثنى الخلال من الأمر بإراقة الخمر، بل يجب عليه إراقته كذلك، لأنه ليس في الشريعة خمر محترمة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة خمر اليتامى كما مر معنا في حديث أبي طلحة المتقدم. قال ويمنع غير خلال من إمساك الخمرة لتخلل. إذن على المذهب إذا أمسك الخلال الخمرة لأجل تخليلها فتخللت، فإن فعله جائز، وهذا الخل الذي تحول عن خمر طاهر، هذا إذا كان الذي قد أمسك هو الخلال. إذا كان الذي أمسك غير الخلال فما الحكم؟ على المذهب يقولون إذا أمسك غير الخلال لأجل التخلل ففعله محرم ويأثم بهذا الإمساك، فإذا خالف وأمسك فصار الخمر خلا فإنه يطهر بذلك. إذن على المذهب في هذه الصورة يقولون إذا أمسك غير الخلال فإنه يطهر، فإنه يأثم، يأثم مع الطهارة. لماذا؟ لأنه في المسألة السابقة كان الإمساك بقصد التخليل، أما هنا فالواجب عليه الإراقة ولم يمسك بقصد التخليل. إذا أمسك الإنسان بقصد التخليل فتخللت فإنها لا تطهر، كما مر معنا أنه إذا خللت أو نقلت لقصد التخليل فإنها لا تطهر. أما إذا أمسكت لا بقصد التخليل فصارت خلا، يعني فرط الإنسان ولم يرق هذا الخمر، فإنها تطهر بذلك. هذا المذهب. نعم. قال رحمه الله: أو تنجس دهن مائع أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة أو سكين سقيتها لم يطهر، لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه. في بعض الأعيان إذا كانت النجاسة قد أصابت بعض الأعيان فهنا لا يمكن أن تطهر بعض الأعيان، لا يمكن أن تطهر بعض الأعيان التي أصابتها النجاسة. متى نقول إنها لا يمكن أن تطهر؟ إذا كان هذا الشيء الطاهر مائعا. فعلى المذهب أن المائعات غير الماء تنجس بمجرد الملاقاة، سواء كان المائع كثيرا أو قليلا، ولا تطهر بغسلها في الماء، ولا تطهر بغسلها في الماء. يعني عندنا مائع عصير أو شاي أو قهوة أو زيت، فهذا المائع إذا سقط فيه بول ولو كان يسيرا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. على المذهب يقولون حتى لو كان كثيرا، حتى لو كان هذا المائع كثيرا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، وبناء عليه نجس بمجرد الملاقاة، هل يمكن أن يطهر؟ يقول على المذهب لا يمكن أن يطهر. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يغسل هذا المائع بالماء، وإذا استحال فعلى المذهب لا تطهر النجاسة بالاستحالة. إذن هذا المائع الذي أصابته نجاسة فتنجس بمجرد الملاقاة على المذهب يصير له حكم النجاسة العينية، سيكون كالبول والخمرة والغائط، بل الخمرة يمكن أن تطهر باستحالة بغير فعل فاعل، بل يكون كالبول أو كالدم لا يمكن أن يطهر بحال. لذا قال في آخر عبارة لم يطهر. إذن الصورة الأولى أن يتنجس دهن مائع، فعلى المذهب إذا تنجس دهن مائع فإنه لا يمكن أن يطهر بحال من الأحوال. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن حكم باقي المائعات حكم الماء قلت أو كثرت، فلا تنجس إلا بالتغير. إذن القول الثاني في المائعات أننا لا نقول إن المائع له حكم الماء فحسب، وإن كان قد قيل به، بل نقول إن له حكم الماء ولا ينجس إلا بالتغير، لأنه يتصور أن نقول وقد قيل به إن هذا المائع له حكم الماء، فإذا كان قليلا فينجس بمجرد الملاقاة، وإذا كان كثيرا فلا ينجس إلا بالتغير، بل نقول والقول الثاني هنا إن هذا المائع لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا، قليلا كان أو كثيرا. هذا فيما يتعلق بالدهن المائع. ثم يذكر المؤلف رحمه الله صورا أخرى وهي العجين وباطن الحب والإناء والسكين. العجين كذلك إذا أصابته نجاسة قالوا على المذهب لا يمكن أن يطهر، لا يمكن أن يطهر. ويمكن لعلنا نحمل العجين وباطن الحب والإناء على قيد تشرب نجاسة، لأنه قال أو عجين أو باطن حب أو إناء تشرب النجاسة، فقولوا تشرب النجاسة تفهمون أنه قيد لآخر المذكورين أو آخر مذكور أو الثلاثة كلها أو الثلاثة كلها، ما رأيكم؟ الثلاثة كلها. الشيخ أظنها فقط الإناء، لأن العجين هو في واقع تشرب النجاسة، ما صار يعني عجين أو يعني ما لا يمكن أن تصيب يعني النجاسة بلا تشرب. أيوة، ثم ينفصل. إيه ما يمكن. وباطن الحب كذلك، يعني لا يتيقن، الظاهر والله أعلم، الظاهر والله أعلم أن المراد إذا تشرب الجميع النجاسة، إذا كان العجين مرت النجاسة على ظاهره ولم يتشرب فيمكن أن يطهر بالغسل. وكذا باطن الحب، نقول باطن الحب أيضا إذا كان قد تشرب النجاسة فإنه لا يمكن أن يطهر بحال. أما إذا كان لم يتشرب النجاسة وإنما مرت النجاسة على ظاهر الحب أو أصابت الباطن بدون تشرب فإنه لا يمكن فإنه يمكن تطهيرها بالغسل. أما إذا تشرب باطن الحب فإنه لابد فإنه لا يطهر بحال. الصورة الثالثة الإناء، الإناء الذي تشرب النجاسة كما لو كان الإناء من الخزف أو الخشب. وهذه المسألة محتملة، يعني لو راجعتها فهد أو راجعها بعضكم محتملة، يعني منهم من ينص على بعض الصور ويحتاج إلى تأكد، وإن كانت ظاهر العبارة يعني تحمل على جميع الصور الثلاثة وهي محل يعني تأمل. أن قوله تشرب النجاسة هل هو قيد لجميع ما سبق أو هو قيد للإناء فقط؟ يعني محتمل حقيقة، لأن يمكن أن نقول إن ما تشرب أن تشرب النجاسة قيد للإناء فقط، لأنه إذا وصلت النجاسة باطن الحب أو أصابت العجين فلا بد من وجود التشرب أصلا، فلا لا داعي لهذا القيد. هذا محتمل واحتاج إلى. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. في الحب يا شيخ نعلم أن الجنين مثلا علميا قد يشرب أي شيء يتوصل إليه إذا كانت البذرة الموجودة في الجنين حية، وقد يكون هذا رأي آخر لأن بعض الأواني على رأيك تصنع أمامي إذا لم تعطى من الفخار، إذا لم تعطى مثلا دهانا معينا قد تتشرب بعض الأشياء التي توضع فيها. طيب بارك وافق بارك. يعني هناك وافق الرأيين يعني يا شيخ. جيد. على كل إن المسألة تحتاج إلى تحريف في المذهب، يعني إذا رجعها بعضكم فليفيدنا. المقصود قال أو إناء تشرب النجاسة، فهذا قيد يخرج الإناء الذي لا يتشرب النجاسة. فالإناء إذا كان من حديد أو نحاس أو نحو ذلك فإنه لا يتشرب النجاسة. أما لو كان من خزف أو خشب فقد يتشرب النجاسة. قال أو سكين سقيتها، هذه الصورة الخامسة. إذا كان لدينا سكين سقيت النجاسة فإنها لا يمكن أن تطهر بحال. وما صورة أن تسقى السكين النجاسة؟ قالوا بأن تعالج هذه السكين بأدوية وتغمس في الماء النجس، وليس المقصود أن تحمى هذه السكين في النار ثم تغمس في الماء النجس، لأن هذا يطفئها يطفئ حرارتها بالنجاسة ويمكن أن تطهر بالغسل، وإنما المقصود أن تصنع أو تعالج بأدوية وتغمس في الماء النجس. ذكر أن الحكم في هذه كلها أنها لا تطهر لأنه لا يمكن وصول الماء إلى جميع الأجزاء. نعم. وإن كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة ألقيت وما حولها والباقي طاهر. قوله إن كان الدهن جامدا، هذا قيد يخالف ما سبق، لأنه قال أو تنجس دهن مائع فيطهر فلا يطهر بحال. أما إذا كان الدهن جامدا فما الحكم؟ لا ينجس كله، وإنما يلقى ما حول النجاسة، تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر. إذن إذا وقعت النجاسة في دهن جامد فالحكم أنها تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر. أما إذا كان الدهن مائعا فلا يطهر كما سبق. وعندنا على المذهب دليل خاص لهذه المسألة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن كان جامدا فالقوها وما حولها وكلوا سمنكم، وإن كان مائعا فلا تقربوه، رواه أبو داود. هذا المذهب. والقول الثاني في المسألة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا كان المائع لم يتغير فتلقى النجاسة وما قرب منها ويؤكل ويباع، لعدم صحة الرواية السابقة، لأنه في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة أو عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ولم يستفصلهم النبي صلى الله عليه وسلم هل كان السمن مائعا أو جامدا، وقالوا ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. نعم. فإن اختلط أو لم ينضبط حرم. في المسألة السابقة إذا كان قد اختلط الجامد الطاهر بالنجس فما الحكم؟ الحكم أنه يحرم كله. لماذا؟ تغليبا لجانب الحظر، لأنه لا يمكن اجتناب النجاسة إلا باجتناب كل هذا المشتبه بالنجس، يعني إذا اشتبه الطاهر بالنجس كما مر معنا في أيضا في آخر باب المياه في مسائل الاشتباه. نعم. قال وإن خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو بقعة ضيقة وأراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله، أي زوال النجس، لأنه متيقن فلا يزول إلا بيقين الطهارة. إذا كانت موضع نجاسة قد خفي، يعني هو تيقن وجود النجاسة في البدن أو الثوب أو البقعة الضيقة لكنه لم يعلم مكانها، فما الحكم؟ الحكم أنه يغسل حتى يتيقن إزالة النجاسة. قال أو بقعة ضيقة كمصلى صغير أو بيت صغير، فيغسل حتى يجزم بزوال النجاسة، لأنه لا يمكن أن يحكم بالإزالة إلا إذا تيقن الطهارة. فعلى المذهب لا يكفي التحري ولا الظن، هذا المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفي الظن في غسل المذي، يكفي الظن في غسل المذي. نعم. قال فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علم في أحد كميه ولا يعرفه غسلهما، ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحرن. إذا كان يعلم، قال رحمه الله فإن لم يعلم جهتها من ثوب غسله كله، إذا لم يعلم الجهة يغسل ثوب كله، والمفهوم أنه إذا علم الجهة فيغسل الجهة التي يعلم ورود النجاسة عليها فقط، يعني إذا كان يعلم أن النجاسة جاءت من الخلف فيغسل الخلف فقط، جاءت من الأمام يغسل الأمام فقط. إذا علم أنها في أحد الكمين لكن لا يعرف أي الكمين فيغسل الكمين كليهما، إذا كان يعرف أن يعرف أين الكم اليمين أو الشمال الذي أصابته النجاسة لكن خفي عليه الموضع فيغسل الكم كاملا، وهكذا. ما الحكم فيما إذا كانت النجاسة في فضاء واسع، يعني في مكان واسع، يصلي حيث شاء بلا تحري بلا تحري؟ وهذه أيضا مرت معنا في آخر ماذا، في آخر باب ماذا، باب المياه، في آخر باب المياه، في آخر الباب الأول، يصلي بلا تحري. لماذا؟ قالوا لئلا يفضي إلى الحرج والمشقة. ودليل آخر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وفي بعض نسخ البخاري وتبول. نعم. قال رحمه الله ويطهر بول وقيء غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه، أي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس عصر، فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى فيغسل كسائر النجاسات. طيب الآن ننتقل إلى مسائل متفرقة، يعني المسائل السابقة هي التقعيد والتأصيل أو المسائل الكبرى لباب إزالة النجاسة، الآن لدينا مسائل يسيرة. بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بشهوة أو لشهوة نجاسته مخففة، حديث أبي السمح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. وأيضا عندنا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وأيضا جاء في قصة أم قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم نضحه ولم يغسل. فليجي هذه الأدلة كلها نقول إن بول الغلام الذي لم يكن طعام لشهوة نجاسته مخففة. قال ويطهر بول وقيء، القيء أولى من البول لأنه أخف نجاسة منه، فإذا ثبت هذا الحكم في البول ففي القيء من باب أولى. قال لم يأكل الطعام لشهوة، المقصود بالطعام هنا ما عدا اللبن الذي يرتضعه الغلام أو التمر الذي يحنك به أو العسل الذي يلعقه للمداواة نحو ذلك، فالمقصود أن يقصد الطعام. قال بنضحه أي غمره بالماء، يعني يرش بالماء وإن لم يزل الماء عنه ولا يحتاج لمرس ولا عصر. فإذا أكل هذا الغلام الطعام لشهوة فإن له حكم باقي النجاسات فتغسل كالغائط وبول الأنثى والخنثى، والخنثى بوله له حكم الأنثى تغليبا للنجاسة، تغليبا للنجاسة. قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما، وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم، وقد أفاده ابن ماجه في سننه وهو غريب، قاله المبدع ولعابهما طاهر. ذكر المؤلف رحمه الله كلام الشافعي أنه لم يتبين له وجه التفريق بين الغلام والجارية فالحكم تعبدي، وذكر بعضهم معاني لذلك، من تلك المعاني أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية أصلها من اللحم والدم، والمراد أن آدم عليه السلام خلق من الماء والتراب وحواء خلقت من ضلع آدم. قال فاده ابن ماجة في سننه نقلا عن الشافعي رحمه الله، لكن هذا النقل من زيادات أبي الحسن القطار راوي السنن عن ابن ماجة، قال وهو غريب قاله في المبدع، يعني أن هذا المعنى غريب. وهناك معاني أخرى ذكرت، من المعاني أن بول الغلام يتطاير فيشق غسله، وبول الجارية يقع في موضع واحد. هذا معنى. معنى ثاني، معنى ثاني أن بول الجارية أنتن من بول الغلام، لأن حرارة الذكر أقوى فتؤثر في تجفيف رائحته. المعنى الثالث أن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية لتعلق القلوب به. قال ولعابهما طاهر، يعني ولو كان هذا اللعاب بعد قيء، يعني ولو تعقب قيئا فإنه طاهر سواء كان من الجارية أو كان من الغلام. ثم ينتقل إلى بيان النجاسات التي يعفى عنها. والأصل في النجاسات التي يعفى عنها يسير الدم النجس وأثر الاستجمار بمحله. ثم بعد ذلك سيذكر أن الآدمي لا ينجس بالموت وكذا ما لابس له سائلة، ثم سيبين الأمور الطاهرة من الحيوانات ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة، ثم سيبين النجاس النجس من الحيوانات. نعم. قال رحمه الله: ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس ولا من أكل من سبيل قبل أو دبر. قال ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم. قوله في غير مائع ومطعوم قيد يفيد أنه إذا كان هذا المذكور في المائع أو في المطعوم فإنه لا يعفى عن اليسير منه. قال عن يسير دم نجس، قوله هذا المذكور أولا يعفى في غير مائع ومطعوم أنه إذا كان في المائع والمطعوم فإنه لا يعفى عن اليسير، هذا المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن إمام أحمد اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يعفى عن يسير النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها. قال عن يسير دم نجس، إذن عموم المسائل التي سيذكرها يعفى عن النجاسة فيها أن يسير النجس الدم النجس وأثر الاستجمار بمحله. أما يسير الدم النجس فيحتاج إلى تفصيل في تحديد ما هو الدم النجس، لأنه قال عن يسير دم النجس، إذن نحتاج أن نعرف ما الدم النجس وما الدم الطاهر، لأنه قال يعفى عن يسير الدم النجس، ومفهومه أن الدم الطاهر لا يعفى، أن الدم الطاهر مطلقا لا نحتاج أصلا إلى النظر في العفو عن يسيره. قال عن يسير دم نجس، نقول الدماء النجسة على المذهب أربعة: الدم المسفوح، ودم الحيض والنفاس، والدم الخارج من الحيوان النجس، والدم الخارج من الإنسان. هذه دماء نجسة، تأتيكم إن شاء الله مكتوبة إذا لم تتمكن من الكتابة، المقصود أن تفهموا. هذه الدماء النجسة على المذهب منها ما يعفى عن يسيرها ومنها ما لا يعفى عن يسيرها. ما الذي يعفى عن يسيرها؟ يعفى التي يعفى عن يسيرها أولا دم الآدمي من غير السبيل، وثانيا دم الحيض والنفاس، وثالثا الدم من الحيوان الطاهر، وتأتينا من كلام المؤلف رحمه الله. والدماء النجسة التي لا يعفى عن يسيرها هي الدم الخارج من سبيل والدم من الحيوان النجس. هذا فيما يتعلق بالدماء النجسة. أما الدماء الطاهرة على المذهب فما هي؟ ستة دماء سيأتينا بعضها من كلام المؤلف. أولا دم السمك، ثانيا دم ما لا نفس له سائلة، ثالثا دم الشهيد عليه، رابعا دم الباقي في لحم العروق، خامسا المسك الذي أصله الدم، سادسا الدم الخارج من الحيوان الطاهر، ويأتينا بعضها من كلام المؤلف رحمه الله. طيب، قال عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة. قوله ولو إشارة خلاف، منهم من قال أن دم، منهم من قال إن الدم إذا كان حيضا أو نفاسا أو استحاضة فإنه لا يعفى عن يسيره، والمؤلف رحمه الله يقرر أنه ولو كان هذا الدم النجس دم حيض أو نفاس أو استحاضة فإنه يعفى عن يسيره. ما الدليل على العفو عن يسير الدم عموما وعلى العفو عن يسير دم الحيض خصوصا؟ أدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قد يكون لإحدانا الدرع وفيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها، رواه أبو داود. هذا المذهب. والقول الثاني أو وهو الوجه الآخر في المذهب أنه لا يعفى عن يسير الدم الخارج من السبيل مطلقا ولو كان دم حيض أو نفاس أو استحاضة. يعني القول الثاني أنه لا يعفى عن يسير الحيض أو النفاس أو الاستحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب أمر بغسله بدون تفصيل. طيب إذا المؤلف صار على أنه يعفى عن يسير دم الحيض والنفاس والاستحاضة وعن باقي الدماء النجسة، لكنه قيد هذه الدماء النجسة بأن تكون قال بعد ذلك من حيوان طاهر، يعني لابد أن يكون هذا الدم من حيوان طاهر، ومفهومه أنه إذا كان من حيوان نجس فإنه لا يعفى عن يسيره، وأيضا قيد ذلك بأن لا يكون من سبيل، إذا قال بعد ذلك ولا إن كان من سبيل. إذن يعفى عن يسير الدم النجس على المذهب بشرطين، الشرط الأول أن يكون من حيوان طاهر، الشرط الثاني أن لا يكون من السبيل، أن لا يكون من سبيل. لذا قال بعد ذلك من حيوان طاهر قال لا نجس، فإذا كان من حيوان نجس فإنه لا يعفى عن يسير دمه وقيحه وصديده. والقيد الثاني قال ولا إن كان، يعني ولا إن كان القيح والصديد والدم من سبيل، من سبيل فإنه لا يعفى عنه، فإنه لا يعفى عنه. لماذا؟ لأن حكمه حكم البول والغائط فلا يعفى عن شيء منها. ويستثنى من ذلك كما مر معنا في كلام المؤلف، يستثنى من يسير الدم الخارج من السبيل الذي يعفى عنه ما هو؟ الحيض والاستحاضة والنفاس. يستثنى دم الحيض والنفاس والاستحاضة. إذن عند المؤلف رحمه الله يعني تجاوزت القيح والصديد، وسنرجع إليها لئلا تتداخل لديكم المسائل أو لا تختلط عليكم. نتكلم عن الدماء. الدماء على المذهب الدم النجس يعفى عن يسيره بشرطين. الشرط الأول أن يكون من حيوان طاهر، ومفهومه إذا كان من حيوان نجس فإنه لا يعفى عن يسيره. القيد الثاني والشرط الثاني أن لا يكون من سبيل، فإذا كان من سبيل فإنه لا يعفى عن يسيره. هذا إذا الدم إذا كان من سبيل يستثنى منه ما ذكر المؤلف رحمه الله، أولا إذا كان هذا الدم دم حيض أو نفاس فيعفى عن يسيره. ما القيح والصديد؟ قال وعن يسير قيح وصديد. إذن على المذهب يعفى عن يسير القيح والصديد، والمراد أنه إذا كان كثيرا فإنه لا يعفى عنه. ما القيح والصديد؟ القيح مادة بيضاء غليظة لم يخالطها دم، والصديد ماء الجرح الرقيق المختلط بالدم. فالقيح والصديد على المذهب نجسان. لماذا؟ لأنهما دمان استحالا إلى نتن وفساد. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القيح والصديد طاهران، أن القيح والصديد طاهران. طيب ثم سينتقل المؤلف رحمه الله لبيان ما ضابط اليسير والأمور المباحة أو الأمور الطاهرة من الدماء. نعم. واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه، ويضم متفرق بثوب لا أكثر، ودم السمك وما لا نفس له سائلة كالبق والقمل ودم الشهيد عليه وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. بين المؤلف رحمه الله أولا ضابط اليسير، وهذا مر معنا أين في أي الأبواب من يعرف؟ نواقض. أحسنت فهد، مر معنا في النواقض أن ضابط اليسير في حد الناقض ليس مرده إلى العرف على المذهب، ومر معنا قول الآخر وهو أن مرده إلى العرف. يقول يضم متفرق بثوب لا أكثر، إذا كانت النجاسة متفرقة في ثوب واحد فمتى نقول إن النجاسة يسيرة معفون عنها، أو نقول إنها كثيرة لا يعفى عنها؟ هل العبرة بكل موضع على حدها، أو العبرة بمجموع المواضع في الثوب؟ العبرة بمجموع المواضع من الثوب. إذن نضم النجاسات المتفرقة في الثوب إلى بعضها لأجل أن نحكم هل هذه النجاسة يسيرة أو كثيرة. قال لا أكثر، يعني إذا كانت النجاسة في أكثر من ثوب فلا تضم النجاسة في الثوب الأول مع النجاسة في الثوب الثاني. إذن نقول يضم الدم ونحوه المتفرق في الثوب الواحد، فإن فحش لم يعفى عنه، أما إذا كان في أكثر من ثوب فلا يضم، بل يعتبر كل ثوب على حدة. ثم ينتقل لبيان الدماء الطاهرة. الدم الأول دم السمك، الدم الثاني دم ما لا نفس له سائلة، لقوله صلى الله عليه وسلم كما حديث أبي هريرة إذا وقع الذباب في إناء أحدكم أو في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع فإن في أحد الجناحين دان وفي الآخر شفاء، رواه البخاري. فهذا دل على طهارة الذباب. قال ودم الشهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشهداء أن يدفنوا بثيابهم ولو كان نجسا لأمر بغسلهم. قال ودم الشهيد عليه، يعني نفهم من هذا أن الدم ما دم على الشهيد فإنه طاهر، أما إذا انفصل عنه فإنه يكون نجسا. إذا دم الشهيد عليه طاهر ولو كثر، أما إذا انفصل عنه فإنه نجس. الدم الذي يبقى في اللحم والعروق فهو طاهر معفو عنه ولو كان قد ظهرت حمرته. لماذا؟ أولا لأن هذا ليس بمسفوح، لأن هذا ليس بمسفوح، وقد ورد النهي عن الدم المسفوح لقوله تعالى أو دما مسفوحا. ثانيا لأنه لا يمكن التحرز منه، ولو تكلفنا إزالته لفسد اللحم. ثم سينتقل إلى المعفو الآخر من النجاسات وهو أثر استجمار بمحله. نعم. قال ويعفى عن أثر استجمار بمحله بعد الإنقاء صفاء العدد ولا ينجس الأدم بالموت لحديث المؤمن لا ينجس، متفق عليه. أحسنت. يذكر الأمر الثاني من المعفوات وهو أثر الاستجمار، قال بمحله. قوله بمحله قيد يفيد أن أثر الاستجمار إذا تعدى محله إلى الثوب أو إلى البدن فإنه لا يعفى عنه، فإنه لا يعفى عنه. وهذا مبني على المذهب على أن الاستجمار مبيح. لماذا؟ لأنه ليس له قوة الإزالة للأثر والعين كالماء. هذا المذهب أن الاستجمار مبيح، وبناء عليه فإنه يعفى عنه بمحله لكن لا يعفى عنه إذا تعدى إلى غير المحل. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاستجمار رافع، فلو أصاب المحل رطوبة كعرق فإن هذا لا يضر، وكذا نقول لا ينجس المني الخارج بعد الاستجمار. طيب، قال بعد الإنقاء واستيفاء العدد، يعني يشترط للحكم بالعفو عن أثر الاستجمار بمحله أن ينقي الاستجمار وأن نستكمل عدد المسحات في الاستجمار. كم العدد الذي مر معنا في الاستنجاء؟ ثلاث مساحات. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان ما لا ينجس بالموت، وذكر أن الآدمية لا ينجس بالموت لقوله صلى الله عليه وسلم، إن لقوله المؤمن لا ينجس، متفق عليه في حديث من حديث برية رضي الله عنه في قصة انسلاله عن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل عن جنابته. نعم. قال وما لا نفس أي دم له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا، فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه. يبين المؤلف رحمه الله أن الحشرات التي لا نفس لها سائلة، وقوله وما لا نفس أي دم، يعني معنى النفس الدم، هذه الحشرات طاهرة، وضابطها ألا يكون لها دم يسيل، وسمي الدم نفسا لنفاسته في البدن. ثم مثل ذلك بالبقي والعقرب، قال وهو متولد من طاهر، مفهومه أن هذه الحشرات التي لا نفس لها سائلة إذا كانت متولدة من نجس فهي نجسة، كالدود المتولد من العذرة أو المتولد من الجرح أو الدم كما مر معنا. لماذا؟ لأنه على المذهب ما استحال من نجاسة فهو نجس، لأنه على المذهب لا تطهر النجاسة باستحالة كما مر معنا، هذا المذهب وهو من المفردات. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه طاهر تخريجا على طهارة النجاسة بالاستحالة، ولعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب هذا عام يشمل أي ذباب، ولا نجزم بكونه ذبابا متولدا من طاهر. نعم. ثم سينتقل لبيان أجزاء طاهرة أخرى. نعم. قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. يذكر المؤلف رحمه الله أن الحيوانات التي يؤكل لحمها هناك أجزاء منها طاهرة، وهي البول والروث والمني ومثلها البزاق والريق والمخاط والدمع، فكلها طاهرة. ما دليل ذلك؟ قياسها على بول الإبل، قياسه على بول الإبل كما في حديث أنس رضي الله عنه المذكور، ولأن الأصل في الأشياء الطهارة. ثم ذكر رحمه الله دليل هذا الحكم وحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في قصة العرانيين. والدليل الآخر على هذا الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم وأمر بالصلاة فيها، متفق عليه. ثم ذكر وجه الدلالة من الحديث أن هذه الأبوال لو كانت نجسة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم شربها، لأنه لا يجوز شرب النجاسة. ولو كان الشرب لأجل الضرورة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثره إذا أراد الصلاة، ولم يرد الأمر بذلك، فدل على طهارتها. نعم. ومني الآدمي طاهر، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به. متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. مني الآدمي طاهر، ولو كان على المذهب، أو نقول ولو كان قد خرج بعد الاستجمار وحكي أنه المذهب، وقيل إنه إذا كان على المخرج نجاسة فالمني نجس لا يعفى عن شيء منه، وهذا قد ضعفه شيخ الإسلام. يعني إذا قلنا إن الاستجمار يعفى عن أثره بمحله، ومحله المخرج من الدبر ورأس الذكر الذي يخرج منه البول، فنقول يعفى عنه في محله. فإذا خرج المني فلاقى هذا المحل ثم انفصل عنه، فهل يكون نجسا أو لا؟ منهم من قال إنه على قاعدة المذهب ينبغي أن يكون نجسا، ومنهم من قال بل يستثنى من هذا الحكم، وهذا تحريره داخل دائرة المذهب يحتاج إلى بحث. قالوا: مني الآدمي طاهر. قوله مني الآدمي يخرج ماذا؟ مذي، المذي من الآدمي، لأن المذي نجس على المذهب، نجس على المذهب ولا يطهر بنضحه، ولا يطهر بنضحه. القول الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن المذي يكفي فيه النضح ويعفى عن يسيره، ويعفى عن يسيره. ذكر دليل طهارة المني، وأيضا استدل ذلك بأنه أصل خلق الإنسان عموما، ومنهم الأنبياء عليهم السلام. وبناء على كونه طاهرا فإنه لا يجب غسله، وإنما يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. نعم. قال رحمه الله: ورطوبة فرج المرأة وهو مسك الذكر طاهرة، كالعرق والريق والمخاط والبلغم والإزرق وما سال من الفم وقت النوم، فسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه، غير الدجاجة المخلاة. ذكر المؤلف رحمه الله أن رطوبة فرج المرأة طاهرة، وضابط هذا المحل هو مسلك الذكر، فالمقصود بالفرج هنا مسلك الذكر، فليس المقصود مسلك البول، لأن الرطوبة لا تخرج من السبيل ولا تتلوث بالبول، بل تخرج من مسلك الذكر. ثم بيّن أنها طاهرة كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو إزرق. قوله ولو إزرق إشارة لخلاف من قال بنجاسة البلغم إذا إزرق. ودليل طهارة البلغم ونحوه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل صلى الله عليه وسلم في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض، رواه مسلم. ويبين أن ما سال من الفم وقت النوم له حكم الريق طاهر، يعني أنه طاهر. ثم ينتقل لبيان أن سؤر بعض الحيوانات طاهر، وضابط هذه الحيوانات التي يكون سؤرها طاهر هو أن يكون هذا الحيوان بحجم الهرة أو دونها في الخلقة. إذا قالوا سؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه، دليل ذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر إنها أو في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم الطوافات، رواه الأربعة. قال غير مكروه، يعني لا يكره أيضا هذا السؤر. قال غير دجاجة مخلة، يعني إن الدجاجة إذا كانت متروكة في الخلاء مخلة فإن سؤرها مكروه احتياطا لكنه ليس نجسا. ثم يبين معنى السؤر. نعم. والسؤر بضم السين مهموزة بقية طعام الحيوان وشرابه، والهر القط، وإن أكل هو أو طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها. أحسنت. بين والف رحمه الله أن السؤر هو بقية طعام الحيوان وشرابه، وأنه طاهر من ضابط الحيوان الذي ذكر. إذا أكل الهر أو أكل الطفل نجاسة ثم شرب من مائع، فهل يكون هذا الذي قد شرب منه نجسا لأن النجاسة قد باشرت فم الهر أو فم الطفل ثم باشر فمه هذا المائع؟ يقول إنه لا ينجس بمجرد الملاقاة هنا لعموم البلوى، فلا أثر لأكل الهر أو الطفل للنجاسة ثم شربه من المائع. فهذا يفيد أن ما أكله الهر أو الطفل من النجاسة أنه يطهر بمرور الريق عليه، يطهر بمرور الريق عليه. قال ولو قبل أن يغيب، يعني ولو قبل أن يختفي الهر ونحوه بعد أكل النجاسة فإنه يعفى عنه والريق مطهر له مطلقا. يعني لا نشترط أن يكون أكل النجاسة ثم غاب عنا فنقول لعله قد غسل النجاسة أو زالت مع طول الفاصل، بل حتى لو كان قبل أن يغيب فإننا نحكم بالعفو عن هذه النجاسة ولا يؤثر أكله لها. قال لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، يعني إذا كانت النجاسة في يد الهرة أو في رجلها فإنه لا يعفى عنها لعدم عموم البلوى بذلك، فلا يعفى عنها في اليد وفي الرجل. نعم. ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. هذا صورة مسألة، المراد أنه إذا سقط الحيوان الذي ينضم دبره في ماء في مائع ثم خرج قبل أن يموت فإنه لا يؤثر، أما إذا خرج بعد موته فإنه ينجس. قال ولو وقع ما ينضم دبره، قول ما ينضم دبره قالوا كالفأر والضب والضفدع والوزغ، وقال بعضهم إن جميع الحيوانات إذا وقعت في مائع ينضم دبرها إلا البعير. قال في مائع فالحكم يخرج غير المائع. قال ثم خرج حيا، مفهومه أنه إذا خرج ميتا في أو مات في الماء، يعني إذا لم يخرج أصلا أو أخرج ميتا فإن الماء ينجس ولو كان يسيرا. قال لم يؤثر، يعني لم يؤثر وقوع هذا الحيوان الذي انضم دبره في هذا المائع. نعم. ثم سينتقل لبيان سباع، حكم سباع البهائم وأنها نجسة. نعم. قال وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي للوحشي نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه، ورجس النجس. أحسنت. يبين مالف رحمه الله أن سباع البهائم وسباع الطير والحمار الأهلي والبغل من الحمار الأهلي هذه كلها نجسة، كلها نجسة. سباع البهائم المراد بها الفيل والأسد والفهد والنمر والذئب وغيرها، ويستثنى منها الضبع كما سيأتي في الأطعمة إن شاء الله تعالى. قال وسباع الطير كالعقاب والصقر والحدات والبومة، وبين ضابطها وهو أن لا تكون أكبر من الهر، وبين ضابطها وهو أن تكون أكبر من الهر خلقة. سباع الطير على المذهب هي نجسة مطلقة. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد ومال إليها شيخ الإسلام أن الحكم خاص بما إذا أكلت النجاسة وإلا فلا. قال التي هي أكبر من الهر خلقة، وعليه إذا كان هذا الحيوان بحجم الهر أو دونه فإنه طاهر، ولو كان ذا مخلب من الطير أو كان ذا ناب من السباع كالنمس والنسناس وابن عرس والفأرة والقنفذ، فهذه كلها طاهرة، فهذه كلها طاهرة، أو يقال سؤرها طاهر كما مر معنا في الهر. قال والحمار الأهلي، قول الحمار الأهلي قيد يخرج الحمار الوحشي فهو طاهر مباح الأكل كما سيأتي أيضا في الأطعمة بإذن الله تعالى. قال والبغل منه أي من حمار الأهلي، والبغل منه أي من حمار الأهلي للوحشي. البغل يتولد إذا نزل حمار على فرس، فإذا نزل حمار الأهلي على الفرس فتولد البغل فهو نجس، أما إذا نزل حمار الوحشي على الفرس فتولد منه البغل فإنه طاهر. فإذا كان البغل متولدا من حمار أهلي فينجس ويحرم تغليبا لجانب الحضر. قال نجسة، نجاسة الحمار الأهلي والبغل من المفردات. وعن الإمام أحمد واختار ابن قدامة وشيخ الإسلام طهارة البغل والحمار، طهارة البغل والحمار لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير يتركبوها وزينة، وقد ذكرها الله عز وجل في معرض الامتنان ولو كانت نجسة لما أباحها. وقالوا أيضا إنها تقاس قياسا أولويا على الهر. ثم ذكر دليل نجاسة ما سبق، دليل نجاسة سباع البهائم حديث القلتين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان ماء قلتين لم ينجسه شيء، الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما. فمفهومه أنه إذا كان لم يبلغ قلتين فنابه هذه السباع ودوف فإنه ينجس، فدل على نجاستها، وإلا لم يكن لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان ما قلتين لم ينجس شيء فائدة، إذا كانت لا تنجس لا ينجس هذا الماء بورود السباع عليها مطلقا، لا ينجس هذا الماء بورود السباع عليه مطلقا. هذا دليل سباع البهائم. ودليل الحمر الأهلية قوله صلى الله عليه وسلم إنها رجس. والحديث في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه. وقيل إن الضمير عائد على اللحوم ولا يلزم من تنجيس اللحوم تنجيس الحمر، وهذا توجيه من قال بعدم نجاسة الحمر الأهلية. ووجه الدلالة من حديث ذكر المؤلف رحمه الله بقوله والرجس النجس، يعني قوله يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم إنها رجس يدل على نجاستها. باب الحيض أصله السيارة من قولهم حاض الوادي إلى سالم، وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض أصله السيلان من قولهم حاض الوادي إذا سال. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الحيض، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. ثم عرف المؤلف رحمه الله كلمة الحيض مأخوذة من في اللغة من ماذا؟ مأخوذة من السيلان ومن قولهم حاض الوادي، و المقصود بالحيض شرعا هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والأصل في كل ما خرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة، لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي. فمتى ما رأت الدم جاريا من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصلاة. فنقول قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فقوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض يفيد أنه متى ما وجد هذا الأذى ترتبت أحكامه عليه، فمتى ما وجد هذا الدم ترتبت أحكامه عليه. من حكمة من خلقه بينها المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل خلقه لحكمة غذاء الولد وتربيته. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء كتبه الله على بناتي آدم، رواه مسلم. لاحظ قبل 9 سنين فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجود، وبعدها إن صلح فحيض. قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة. أحسنت. سيذكر المؤلف رحمه الله الأعمار التي يتصور منها الحيض والأعمار التي لا يتصور منها الحيض والأحوال كذلك، فيبين أن الحامل لا يتصور منها الحيض، ويبين أن الجارية إذا كانت أقل من تسع سنين أو إذا كانت المرأة أكبر من 50 سنة فإنه لا يتصور منها الحيض. إذن هذا الدم الخارج معها في الحمل أو إذا كانت أقل من 9 سنين أو بعد 50 سنة ليس دم حيض على المذهب. إذا قال لا حيض قبل 9 سنين، والمقصود 9 سنين هلالية وليست سنوات الشمسية، يعني السنوات القمرية ليست السنوات الشمسية. دليل ذلك على المذهب قالوا لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، رواه الترمذي والبيهقي معلقا. والدليل الآخر قالوا حديث عائشة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، رواه مسلم. هذا دليل المذهب. والقول الثاني كما سيأتينا عند شيخ الإسلام أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة، وأجاب عن هذا الدليل بأنه لا يفيد أن المرأة لا تحيض بأصغر من هذا السن. ما الحكم إذا رأت دما لأقل من ذلك، يعني لسن أقل من ذلك؟ فعلى المذهب ليس بحيض لأنه لم يثبت في الوجود، هذا المذهب. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره، فمتى ما رأت الدم فهي حائض، لأن أحكام الحيض علقها الله ورسوله على وجوده ولم يرد تحديد سن معين. قال وبعدها إن صلح، بعدها ضمير في بعدها يعود على ماذا؟ بعد 9 سنين. نعم بعد 9 سنين. قوله إن صلح قيد، يفيد أنه قد لا يكون هذا الدم صالح لأن يكون حيضا، أليس كذلك؟ لأنه قال إن صلح، فالمفهوم إن لم يصلح فليس حيضا. ماشي مشايخ؟ هنا طيب متى نقول إنه لا يصلح؟ إذا يعني ما وجدت فيها أوصافه. جيد، هم ينظرون إلى الأوصاف من حيث المدة، فيقولون أي صلح أن يكون حيضا بأن لا ينقص عن يوم وليلة ولا يزيد عنها 15 يوما. يعني عندهم الدم متى نقول إنه صالح لأن يكون حيضا؟ أن تنطبق عليه أوصاف الدم من حيث المدة، فإذا كان أقل من يوم وليلة فليس دم حيض، إذا كان أكثر من 15 يوما فليس دم حيض. إذن قال بعدها يعني بعد 9 سنين إن صلح، ومفهومه إن لم يصلح فليس حيضا. قال فحيض وعليه فتثبت به أحكام الحيض كلها، تثبت به أحكام الحيض كلها. قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة، رواه البيهقي في سننه وقالوا في سنده كذاب. فإذا كانت جدة ولها 11 لها 21 سنة، لها 21 سنة، فما صورتها؟ يعني نقول ها من يعرف؟ يعني ما وجد دلالة من هذه من هذا النص على أن أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين. نعم حملت مثلاً في نعم أول المدة حملت 9 سنين وعمرها 9 سنين، ثم ولدت وعمرها 10 سنين، ثم حملت حملت بنتها لما بلغت 9 سنين، فبلغت هي بلغت 19 سنة، ثم ولدت وقد بلغت الجدة 21 سنة، هذا المقصود. طيب أكمل. ولا حيض بعد 50 سنة لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. هذا بيان لأكثر سن ممكن تحيض فيه المرأة وهي أن تبلغ 50 سنة، وذكر مؤلف رحمه الله دليل ذلك من قول عائشة رضي الله عنها، قال ذكره أحمد في مسائل إسحاق الكوسج، وأشار رحمه الله إلى ضعفه، وقد ذكره الإمام مالك بلاغا. هذا المذهب. والقول الثاني كما مر معنا عند شيخ الإسلام أنه لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره. قال ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن لأنهن يستوين في هذا الحكم ولا وجه للتفريق. قال ولا حيض مع حمل. قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، فإن رأت دما فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها، ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو 3 مع أمارة فنفاس ولا تنقص به مدته. يبين المؤلف رحمه الله أن المرأة حال الحمل لا يتصور منها حيض، فإذا وجد دم فليس حيضا. قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ الحامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض، رواه الدارقطني. فقوله أن توطأ الحامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض يفيد أنه أن الحامل الضابط فيها الوضع والحائل الضابط فيها الحيض، فيفهم منه أن الحامل لا يمكن أن تحيض. وأيضا يستدل لذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما في طلاقه لامرأته وهي حائض كما في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها وثم ليطلقها حاملا أو طاهرا. فهذا يدل على أن المرأة إذا كانت حاملا فإنه لا يتصور منها الحيض، لا يتصور منها الحيض. هذا المذهب. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحامل تحيض، لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد الأذى وجد حكمه ولو من حامل. ثم بين المؤلف رحمه الله أن هذه الحامل إذا رأت الدم فليس دم حيض بل هو دم فساد لا تترك له العبادة. ما المقصود بالعبادة التي لا تتركها الحامل الحائض هنا؟ ما المقصود؟ الصلاة والصوم و قراءة القرآن والطواف طواف. والطواف. طيب قال ويمكن أيضا أن تقول قراءة القرآن على المذهب ويأتينا هذا الحكم. قال ولا يمنع زوجها, يعني لا يمنع هذا الدم زوجها من وطئها. قال في الإقناع إن خاف العنت, يعني قيد هذا الحكم بخوف العنت. وقال في الكشاف, يعني قال البهوتي في الكشاف ولم يذكر هذا القيد غيره من الأصحاب ممن وقفت على كلامهم, يعني كأن مراد البهوتي رحمه الله أن الأصل أن زوجها لا يمنع من وطئها مطلقا حتى ولو لم يخف العنت. قال عثمان رحمه الله في حاشيتي أنا منتهى أقول لعله مراد من أطلق بل هو أمين على نقله. قالوا يستحب أن تغتسل بعد انقطاع, يعني بعد انقطاع هذا الدم الذي خرج منها حال ماذا؟ حال الحمل, حال الحمل. طيب قال إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة, يعني مع وجود طلق فنفاس, يعني هذا الدم له حكم دم النفاس فيترتب عليه أحكام النفاس. لكن أضاف المؤلف رحمه الله حكما قال ولا تنقص به مدته, يعني لا يحسب تحسب هذه المدة من مدة النفاس. ثم سينتقل المؤلف رحمه الله لبيان أقل وقت الحيض وأكثره وأقل طهر بين حيضتين وأكثره. نعم. وأقله أي أقل الحيض يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه, وأكثره أي أكثر الحيض 15 يوما بلياليها لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما, وغالبه أي غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها. أحسنت. بين المؤلف رحمه الله أن أقل وقت للحيض هو يوم وليلة لقول علي رضي الله عنه, وأيضا قالوا للعرف فقد وجد الحيض معتادا يوما فقالوا هو أقل الحيض, وأكثره 15 يوما بلياليها لقول عطاء رأيت من تحيض 15 يوما. هذا المذهب أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما بلياليها. القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين, وعليه عند شيخ الإسلام أنه إن قدر أن المرأة رأت الدم أقل من يوم واستمر بها فهو حيض, وكذا إن زاد ما لم يستمر بها الدم دائما فلا يكون حيضا ويكون لها حكم المستحاضة. غالب الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها, وهذا معروف بالاستقراء والتتبع. نعم. وأقل طهر بين حيضتين 13 يوما. احتج أحمد بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض, فقال علي لشريح قل فيها, فقال شريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة, فقال علي قالون أي جيد في الرومية. يبين المؤلف رحمه الله أن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما, وهذا الحكم أن أقل طهر بين حيضتين 13 يوما هو من المفردات, هو من المفردات. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن أقل طهر بين حيضتين 15 يوما, واستدل الجمهور بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي, ومنهم من قال إن هذا الأثر لا أصل له. والقول الثالث في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا حد لأقل الطهر, أنه لا حد لأقل طهر بين حيضتين. ثم ذكر رحمه الله حديث علي المشهور في قصة المرأة التي زعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض, فأفتى فيها شريح بأنها تطالب بالبينة من بطانة أهلها على ذلك, فإن جاءت به وإلا فهي كاذبة. لذا قالوا إذا ادعت المرأة أنها طهرت في 29 يوما ثلاث مرات, أو حاضت في 29 مرة ثلاث مرات, فإنها لا يقبل ذلك من لا يقبل منها ذلك إلا ببينة, لا يقبل منها ذلك إلا ببينة. طيب إذا نقول إذا ادعت امرأة في 29 ليلة أو في 29 يوما أنها حاضت ثلاث مرات فإنها لا يقبل منها ذلك إلا ببينة, وإذا ادعت في أقل من 29 يوما أنها ادعت ثلاث مرات أنها حاضت ثلاث مرات فلا تسمع دعواها, يعني لا تنظر في دعواها أصلا. والحالة الثالثة إذا ادعت أنها حاضت ثلاث مرات في أكثر من 29 يوما فإنها تقبل دعواها مطلقا بلا بينة. إذن عندنا ثلاث أحوال, إما أن تقبل دعواها ببينة, يعني يقبل قولها إذا أتت ببينة إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في 29 يوما. الحالة الثانية لا تسمع دعواها مطلقة إذا ادعت أنها حاضت في أقل من 29 يوم ثلاث حيض. إذا ادعت أنها حاضت في أكثر من 29 يوم ثلاث حيض فإنه يقبل قولها بلا بينة. ثم ذكر إقرار علي رضي الله عنه لقضاء شريح رحمه الله, وهذا الأثر عند البخاري معلقا ورواه سعيد بن منصور والدارمي والبيهقي. قال رحمه الله ولا حد لأكثره أي أكثر الطهر بين الحيضتين لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا لكن غالبه بقية الشهر. أحسنت. قال لا حد لأكثر الطهر, يعني لو مكثت المرأة شهرا أو شهرين أو سنة لا تحيض فإنه لا حد لذلك, لا حد لذلك. وحكاه النووي إجماعا, قال لأنه قد وجد من لا تحيض أصلا, يعني وجد من النساء من لا تحيض أصلا, قال لكن غالبه بقية الشهر. ما مقصود بقول غالبه بقية الشهر؟ من ال غالب الطهر يعني الستة والسبع من غالب الحيض, يعني من غالب الحيض, يعني إذا كان غالب الحيض ستا فبقية الشهر منه هو غالب الطهر 24 أو 23 إذا لم يكتمل الشهر, وإذا كان الحيض سبعا فالغالب باقي. إذا نقول غالبه إما أن يكون 23 يوما أو 24, إما أن يكون 23 يوما أو 24 يوما أو 22 يوما بحسب اكتمال الشهر. والطهر زمن حيض خلوص النقاء لئلا تتغير معه قطنة احتشت بها ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت. يبين من الفرح من الله أن المرأة إذا كانت قد طهرت في وقت الحيض فإن لها حكم الطاهر. قال والطهر زمن حيض خلوص النقاء. فإذا وجد الطهر زمن الحيض فإنه طهر طال زمنه أو قصر فتغتسل منه وتصلي وتفعل ما تفعل الطاهرات. هذا هو المذهب. إذن وجود الطهر يعني خلوص النقاء يعني لا يوجد دم, وضابط ذلك أن تحتشي بقطنة ثم لا تتغير القطنة باحتشائها, لا تتغير القطنة بالدم. فإذا احتشت بقطنة ثم لم تتغير هذه القطنة بعد أن احتشت بها المرأة فهذا يدل على خلوص النقاء, يعني أنه قد وجد النقاء خالصا كاملا, فهذا طهر على المذهب. هذا طهر على المذهب زاد طال الزمن أو قصر, طال زمن هذا الطهر أو قصر, هذا المذهب. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار ابن قدامة رحم الله الجميع أن ما دون اليوم لا تلتفت إليه, أن ما دون اليوم لا تلتفت إليه كالفترات واللحظات وما لم تر فيه القصة البيضاء. قال ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت, يعني إذا كانت قد طهرت في زمن الحيض فلها حكم الطاهر, فله أن يطأها إذا كانت قد اغتسلت, يعني كما لو انقطع الدم بالكلية, يعني كما لو قدر أن هذا الطهر وجد بعد زمن الحيض, يعني له حكم الطهر بعد زمن الحيض. نعم. وتقضي الحائض الصوم للصلاة إجماعا ولا يصحان أي الصوم والصلاة منها أي من الحائض, بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن واللبث في المسجد للمرور به إن أمنت تلويته. أحسنت. يبين المؤلف رحمه الله ما الأمور التي تحرم على الحائض ومتى تقضي ومتى لا تقضي. الحائض يحرم عليها أن تصوم وأن تصلي, لكن يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة, يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها, ولا يجوزان منها ولا يصحان منها لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم. متفق عليه. قال بل يحرمان عليها لحديث أبي سعيد قال كالطواف، يعني كما أنه يحرم عليها الطواف فيحرم على الحائض الصوم والصلاة والطواف. أما الطواف هذا المذهب. والقول الثاني مر معنا في أي الأبواب؟ متى مر معنا؟ نواقع. لا في النواقع. تحريم الطواف. نعم في النواقع. تحريم الطواف أو في الغسل. نعم. إيه. لعله في النواقع. لا نواقض. في النواقع. نعم مر معنا في النواقع. طيب القول الثاني واختيار شيخ سامي تيمي رحمه الله أنه يجوز للحائض الطواف عند الضرورة. يجوز للحائض الطواف عند الضرورة. قال وقراءة القرآن، يعني يحرم على الحائض قراءة القرآن كما يحرم على الجنوب قراءة القرآن. هذا المذهب لأن للحائض حكم الجنوب، ومر معنا دليل منع الجنوب من قراءة القرآن. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجوز للحائض قراءة القرآن لعدم الدليل على المنع منه، بل قد أمر الحيض أن يخرجنا يوم العيد فيكبرنا مع المسلمين، وأمرنا أن يقضينا المناسك كلها إلا الطواف بخلاف الجنب فلم يؤمر بشيء من ذلك، فدل على أنه يرخص لها فيما لا يرخص للجنب فيه. هذا القول الثاني واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بل قال شيخ الإسلام وإن خشيت نسيانه وجب، يعني إن خشيت الحائض نسيان القرآن وجب عليها قراءته. قال واللبث في المسجد، يعني يحرم عليه اللبث في المسجد للمرور به إن أمنت تلويثه، يعني لها حكم الجنب كما مر معنا. نعم. قال ويحرم وطها في الفرج إلا لمن به شبق بشرطه، قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. يحرم على الزوج أن يطأ زوجته وقت الحيض. قال في الفرج، مفهومه أن الوطأ دون الفرج جائز. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. ولما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن قال كانت اليهود إذا حضت المرأة فيها لم يؤكلوها ولم يشربوها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. فالأصل تحريم الوطء في الفرج وجواز وطئه دون الفرج، يعني فيما سوى الفرج. أما تحريم الوطء فدل عليه قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، قال إلا لمن به شبق بشرطه. قوله بشرطه يعني يحيلك على الشروط التي ذكرها الأصحاب لجواز الوطء في الفرج حال الحيض. وما الشروط؟ الشروط الأول ألا تندفع شهوته إلا عند الوطء في الفرج. ثانيا أن يخاف تشقق أنثيه إن لم يطأ. ثالثا ألا يجد مباحة غير الحائض. رابعا ألا يقدر على مهر حرة ولا ثمن أمه. فإذا وجدت هذه الشروط جاز له الوطء، وإلا لم يجز له الوطء. قال فإن فعل بين أول جاء قبل انقضاعه من يجامع مثله حشفته ولو بحائل أو مكرها أو ناسيا أو جاهلا فعليه دينار أو نصفه على التخير كفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما يتصدق بدينار أو نصفه، رواه أحمد والترمذي وأبو داود وقال هكذا الرواية الصحيحة. ما الحكم فيما إذا كان الزوج قد جامع زوجته حال الحيض؟ الحكم أن عليه التوبة وعليه كفارة، عليه التوبة وعليه كفارة، لكن هذا الحكم مخصوص بما إذا وجد الوطء قبل انقطاع الدم. أما إذا وجد الوطء بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فإنه لا كفارة مع الإثم، يعني يحرم عليه لكن لا كفارة. لذا قال فإن فعل بأن أولج قبل انقطاع، مفهومه أنه إذا كان قد أولج بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فإنه لا كفارة مع التحريم، فإنه لا كفارة مع التحريم. قال من يجامع مثله حشفته ولو بحائل، يعني ولو كان العلاج بحائل أو كان مكرها أو ناسيا أو جاهلا، ففي هذه الأحوال كلها لا يعذر بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه ولا بالعلاج بحائل، فعليه كفارة. هذا المذهب أنه لا يعذر بالجهل ولا بالنسيان ولا بالإكراه. القول الثاني وهو رواية عن الإمام محمد رحمه الله لا كفارة على الجاهل والناسي، لا كفارة على الجاهل والناسي. عليه كفارة، ما مقدار الكفارة؟ قال دينار أو نصفه على التخير، يعني ليس على سبيل التفصيل في حال يجب عليه دينار وفي حال أخرى يجب عليه نصف دينار، واختلفوا في هذه الأحوال عندما قال باختلاف الحكم بحسب الحال، وإنما المقصود أنه يجب عليه دينار أو نصفه على سبيل التخيير. هذا المذهب. قال شيخ الإسلام: فإذا وطئ في الفرج فعليه دينار كفارة، ويعتبر أن يكون مضروبا، ويعتبر أن يكون مضروبا. قال: كفارة يعني يجب عليه أن يدفع هذه الكفارة، فقوله فعليه يعني يجب عليه إلى أن قال كفارة. هذا المذهب، وهذا الحكم وهو وجوب الكفارة من المفردات. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد وقول الجمهور أنه ليس عليه إلا التوبة فقط، ليس عليه إلا التوبة فقط. وبماذا يجيب الجمهور عن حديث ابن عباس رضي الله عنه المذكور؟ لا يصححونه، يعني عندهم أنه لا يصح لما فيه من اضطراب. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وهو أيضا عند النسائي، عند النسائي وابن ماجه، يعني رواه الخمسة. وقال: هكذا رواية الصحيحة. ما مقصوده بقوله الرواية الصحيحة؟ مقصوده يعني أنها من قول العباس، أن الرواية في التخيير بين الدينار ونصفه صحيحة، يعني أن الرواية الصحيحة جاءت في التخيير بين الدينار ونصفه، لئلا يتوهم أن هذه الرواية لا تصح، وإنما الصحيحة التي فيها دينار. فقال: هكذا الرواية الصحيحة يعني في التخيير بين الدينار ونصفه. نعم. قال: والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة فقط، ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه، وامرأة مطاوعة كرجل. يبين المراد بالدينار. قال: المراد بالدينار مثقال، والمثقال في الأصل مقدار من الوزن لأي شيء، ومنه قوله تعالى: مثقال ذرة، أي وزن ذرة، ثم غلب إطلاقه على الدينار. قال: مثقال من الذهب مضروبا كان أو غيره. هذا المذهب، لا يلزم أن يكون مضروبا، يعني حتى لو أخرجه ولم يكن مضروبا على نحو السكة فإنه مجزئ. هذا المذهب. القول الثاني وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يعتبر أن يكون مضروبا. قال: أو قيمته من الفضة فقط. على المذهب لا يجزئ إخراج القيمة في سائر الكفارات إلا من الفضة، لإجزاء أحدهم عن الآخر في الزكاة. يعني على المذهب لا يجزئ أن تخرج قيمة، بل لابد أن تخرج العين المسمى في جميع الكفارات، إلا في كفارة الكفارة إذا كانت ذهبا فتجوز من فضة، أو إذا كانت من فضة فتجوز من الذهب، لإجزاء أحدهم عن الآخر في الزكاة، يعني لأن الفضة تجزئ عن الذهب في الزكاة. قال: ويجزئ لواحد. وما مصرف هذه الكفارة؟ يعني يدفعها من وجبت عليه لمن؟ ما رأيكم؟ بيت المال. ليس كذلك. يدفعها لأهل الزكاة، يعني يدفعها للفقراء والمساكين ومن يعطى في الزكاة بخاصة، كابن السبيل والغالي من مصلحة نفسه والمكاتب. هناك وجه آخر في المذهب، أنها تدفع للمساكين خاصة، قد تسقط بعجزه يعني لا تبقى في ذمته، وامرأة مطاوعة كرجل، يعني أن في جميع الأحكام المتقدمة المرأة لا حكم الرجل، فإذا وجد إذا أذنت في الوطء في حال الحيض فكانت مطاوعة فتأثم، إذن هي كالرجل في التحريم وكالرجل في وجوب الكفارة عليها إذا كانت مطاوعة. لكنها تختلف عن الرجل في ماذا؟ قالوا: تختلف عن الرجل فيما إذا كانت ناسية أو مكرهة أو جاهلة. إذا قالوا امرأة مطاوعة، مفهومه أنها إذا كانت مكرهة فإنها لا كفارة عليها ولا إثم، وكذا أيضا عن المذهب إذا كانت ناسية أو جاهلة. ولماذا فرق المذهب بين الرجل والمرأة في هذا الحكم؟ فرقوا بينهما لأن الجماع يكون غالبا من الرجل، فكان جانبه فيه أقوى. نعم. قال: ويجوز أن يستمتع منها، أي من الحائض، بما دونه، أي دون الفرج، من القبلة واللمس والوطء دون الفرج، لأن المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فاعتزلوا نكاح فروجهن، ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. يبين المؤلف رحمه الله أن مباشرة الحائض فيما دون الفرج جائزة، سواء كانت مباشرة بالقبلة أو اللمس أو الوطء دون الفرج، لأن المحيض هو اسم لمكان الحيض، وورد تفسير هذا بقول ابن عباس رضي الله عنه، ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فعله كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم، وذكر أنه يسن أن تستر فرجها أو أن يستر فرجها عند المباشرة. لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر، وحديث في الصحيحين قال وإذا أراد وطأها. نعم أكمل شيخ. وإذا أراد وطأها فدعت حيضا ممكنا قبل، وإذا انقطع الدم أي دم الحيض أو النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق، فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها فتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا كالكافرة للعذر ولا تصلي به، وينوى عن مجنونة غسلت كميت. أحسنت. يبين ولف رحمه الله أن الحائض إذا أراد زوجها وطأها فادعت حيضا ممكنا، يعني بأن كانت في سن يمكن أن تحيض فيه، فإنها يقبل منها هذا. ما الحكم إذا كان الدم قد انقطع ولم تغتسل المرأة؟ يعني المرأة الحائض انقطع عنها الدم ولم تغتسل بعد انقطاع الدم، فما الحكم؟ قال لم يبح غير الصيام والطلاق، يعني لها أن تصوم لأن لها حكم الطاهر، ولها ويجوز طلاقها ويصح ويحتسب ويقع، يعني لأنها ليست حائضا. إذن هي ليست حائضا وليست طاهرا، إذن ما حكمها؟ قالوا لها حكم الجنب، قالوا لها حكم الجنب في جميع المسائل، وبناء عليه فإنها لا تقرأ القرآن على المذهب، ولا تلبث فيه بغير وضوء، ولا تعبره إلا لحاجة، وأيضا لا تصلي بعد الاغتسال، يعني يجب عليه الصوم الصلاة. نعم. إذن في جميع الأحكام لها حكم الجنب من حيث تعلق وجوب الصلاة عليها وغير ذلك من الأحكام، ما عدا مسألتين. المسألة الأولى أنه يجوز وطؤها بلا اغتسال، يعني هذه المرأة لها حكم الجنب، لكن تختلف عن الجنب أن الجنب إذا كانت المرأة جنبا فلزوجها أن يطأها بالاغتسال، بينما هذه لا يجوز وطؤها إلا بعد الاغتسال. والمسألة الثانية على المذهب مرت معنا في الغسل، من يعرفها؟ يعني ما الفرق بين هذه المرأة التي طهرت من حيض ولم تغتسل وبين المرأة الجنب؟ في باقي الأحكام هما متفقتان ما عدا مسألتين. مسألة الأولى أن المرأة الجنب لزوجها أن يطأها بالاغتسال، وهذه لابد من الاغتسال فيها. المسألة الثانية من يعرفها؟ اقرأ. لا الوضوء تخفيف الجرار حدث. لا هي كذلك كالجنوب في هذه. لا دخول المسجد. لا كذلك كالجنوب أو المرور به. مرت معنا في الاغتسال يعني في الدرس قبل الماضي. وش لو تعيد شيخ؟ نقول طيب هذه المرأة الحائض التي انقطع عنها الدم ولم تغتسل ليست حائضا، زالت عنها أحكام الحائض، فلا أحكام الجنب من كل وجه، فتعامل معاملة الجنب في سائر الأحكام ما عدا حكمين. الحكم الأول أن المرأة الجنب إذا أراد زوجها أن يجامعها فله أن يجامعها قبل أن تغتسل، يعني زوج جامع زوجته ثم أراد يجامعها مرة أخرى فله أن يجامعها قبل أن تغتسل، لكن هذه المرأة ليس له أن يجامعها حتى تغتسل. هذا الحكم الأول. وهناك حكم آخر نفرق فيه بين هذه المرأة وبين الجنب، فيما الطلاق. الطلاق لا، الطلاق قال قراءة القرآن لا تختلف، يعني هذه والجنب كلتاهما يصح طلاقهما. قراءة القرآن، قراءة القرآن كلتاهما تمنعان منه لأنها في حكم الحائض، لأنها في حكم الجنب، يعني لها هي كالجنب. طيب حد يعرف الطلاق مرة معنا؟ طيب أخبركم الفرق مر معنا شيخ من في الغسل من نفس لفظ أي من نفس لفظ الروض. نعم في الروض مر معنا في الروض. طيب في الروض قال في مسألة نقض الشعر أن الجنب لا تنقض شعرها لغسل الجنابة، أن المرأة الجنب لا تنقض شعرها لغسل الجنابة، بينما الحائض تنقضه لحديث أم سلمة على المذهب فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حدث. رواه مسلم. فعلى المذهب أن عدم النقض خاص بغسل الجنابة، أما المرأة إذا اغتسلت من حيض فيجب عليها أن تنقض شعرها. ذكرتم هذه المسألة ولا تذكرونها؟ اي نعم الشيخ. الفرق لان الفرق في التكرر، الجنابة تتكرر باستمرار. نعم نعم هذا الفرق. نعم، وللدليل على المذهب ايضا اخذوا بهذا الدليل ولم ياخذوا برواية والجنابة. مر معنا قول اخر في المسألة ان في كلا الغسلين لا تنقض المرأة شعرها، لا يجب عليها النقض. طيب، قال فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها، يعني هذه المرأة التي قطع عنها الدم إذا لم تتمكن من الاغتسال فيمكن أن يستباح وطؤها بالتيمم، وهذا أيضا مر معنا في الدرس الماضي لما ذكرنا، ها تذكرون متى قلنا هذا؟ لما ذكرنا الأمور التي يستباح بها التيمم، ذكرنا أقواها الفرض ثم الكفاية ثم هنا. ذكرنا أن آخر المراتب التيمم لأجل حل الوطؤ، أنه يشرع أيضا التيمم لحل الوطأ. قال تغسل المسلمة الممتنعة قهرا، إذا امتنعت المسلمة التي طهرت من حيض امتنعت من الاغتسال أجل يطأها زوجها فتغسل قهرا، يعني بجبرا ولا نية هناك الكافرة، يعني تسقط نية الاغتسال لاستباحة وطئ الحائض التي طهرت. فنقول هذا الغسل أجزأ عن الغسل لاستباحة الوطأ، لكنه لا يجزئ عن غسل الجنابة، وبناء عليه هذا الغسل التي أجبرت عليه لأجل الوطأ ليس لها أن تقرأ به القرآن ولا أن تصلي به، لأنه وقع منها بلا نية، فلا يجزئ عن غسل الجنابة، وإنما يجزئ عن غسل لاستباحة الوطأ. قال ولا نية هنا كالكافرة العذر، والعذر هو الامتناع من الوطء، ولا تصلي به، يعني لا تصلي بهذا الاغتسال، بل لا تفعل به كل ما يشترط له الغسل لخلو هذا الغسل عن النية. قال وينوي عن مجنونة غسلت كميت، يعني المجنونة التي تغسل لحل وطئها بعد طهرها من الحيض فينوي عنها من يغسلها كما ينوي الغاسل الميت تغسيل الميت. وظاهر العبارة كما ذكروا أن هذه المجنونة إذا طهرت، عفوا هذه المجنونة إذا أفاقت فإنها لا تعيده لقيام نية الغاسل مقام نيتها. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لأحكام المبتدأة، وأنا نتركها إن شاء الله للدرس القادم، ومن بداية أحكام المبتدأة إلى نهاية باب الحيض يعني في مسائل يسيرة إن شاء الله، يعني لا تشكل عليكم، يعني إن أردتم أن أختصرها لكم الآن لتتأملوا فيها اختصرتها، لأن هي الحقيقة تحتاج إلى تحضير، يعني لو لم تحضروا لها أو لم تتأملوا فيها يعني قد تأخذ وقتا، فإذا حضرتم لها إن شاء الله تكون يسيرة. سألخصها لكم لكن ستأتيكم مكتوبة ونذكرها مفصلة في الدرس القادم. لكن المبتدأ هذه هي جارية خرج معها الدم أول مرة، فهي لا تعرف هل هذا الدم دم حيض أو ليس دم حيض، فماذا نقول؟ نقول أولا على جميع الأحوال هي يجب عليها أن تجلس يوما وليلة، يجب عليها أن تجلس يوما وليلة، فإذا جلست يوما وليلة يعني عملت معاملة حاض يوما وليلة تغتسل وتصلي بعد اليوم والليلة، بعد هذا اليوم والليلة تغتسل وتصلي، فلها حالتان، يعني حتى الآن الذي يريد منكم يرسم تشجيرا سيوضح له صورة المسألة. يوم وليلة تجلسها بلا إشكال، ثم بعد اليوم والليلة لها حالتان. الحالة الأولى نقول ننظر الدم كم يستمر معها، إذا كان الدم أقل من أكثر الحيض، أكثر الحيض 15 يوم، فإذا كان أقل من فإذا انقطع تغتسل مرة أخرى، تغتسل بعد يوم وليلة وتغتسل مرة أخرى إذا انقطع الدم قبل أكثر الحيض. هذا الآن السهم الأول عند التشجير، هذا السهم الأول إذا اغتسلت بعدين انقطع لأقل الحيض له حالتان. الحالة الأولى إذا كان لم يعد في الشهر التالي أو لم يتكرر ثلاثا فيتبين أن ذلك الدم ليس دم حيض فلا تقضي ما وجب فيه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان قد تكرر هذا الدم ثلاثا وهي كانت تصلي وتصوم بعد اليوم والليلة فتبين أنه حيض فتقضي ما وجب فيه. إذن هذه الحالة الأولى فيما إذا كان الدم أقل من أكثر الحيض. الحالة الثانية يعني فرسمون السهم الثاني في الأسفل. إذا كان الدم بعد اليوم والليلة التي اغتسلت بعدها قد جاوز أكثر الحيض، يعني كان أكثر من 15 يوما، فهذه مستحاضة المبتدأة. ما حكمها؟ لها حالتان. الحالة الأولى إن كان لها تمييز صالح فتجلسه في الشهر الثاني ويكون حيضها وتقضي ما وجب في الأول. يعني نقول هذه المرأة التي نزل مع الدم أول يوم، اغتسلت بعد يوم وليلة، ثم نظرت الدم كم استمر أكثر من 15 يوما، فتبين أنها مستحاضة مبتدأة. ما الحكم؟ نقول ننظر هل هذا الدم الذي خرج معها كان متميزا فيه تمييز؟ إذا كان فيه تمييز صالح فتجلس هذا التمييز من الشهر الثاني ويكون حيضها وتقضي ما وجب في الحيض الأول. الحالة الثانية إن لم يكن لها تمييز أو كان لها تمييز غير صالح فتجلس أقل الحيض في الشهر الثاني وفي الشهر الثالث حتى يتكرر ثلاثا ثم تجلس غالب الحيض. يعني هذه إطلالة يسيرة، يعني لعلها ترغبكم في الدرس القادم أو قد تنفر بعضكم من الدرس القادم، لكن هذا ملخص ما يتعلق بالمبتدأ، وإن شاء الله نعيده في الدرس القادم مع تفكيك عبارة المؤلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونختم بإذن الله في الأسبوع القادم كتاب الطهارة، ونواصل إن شاء الله إذا تيسر في إجازة الصيف أوقات ننسقها لنأخذ دروسا مكثفة نسير فيها في المقدار، فهذا حسن. وإذا لم يتيسر فيكون إن شاء الله الرجوع للدرس في مطلع الدراسة، يعني مطلع العام الدراسي القادم. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.